بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. بالأمس مر بنا بعض الأبواب، منها ما يتعلق بباب العيدين، فمر بنا حكمها وما يتعلق بصفتها، وأشرنا بأن حكم صلاة العيدين يعد من باب فروض الكفايات، وليست هي من السنن، ليست هي من السنن، وإنما هي من فروض الكفايات، فلا بد من إقامتها، وهي من شعائر الإسلام، فإذا ترك أهل بلد فإنهم معنى ذلك يأثمون بذلك، وهذا بخلاف صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء، فإنها من باب السنن، ومعنى ذلك أنه لو حصل الكسوف ثم لم يقم أهل البلد بذلك لم يؤدوا هذه الصلاة فإنهم لا يأثمون، لكنهم لا شك أنهم يفوتهم خير كثير، فإن هذه سنة ينبغي بقدر الإمكان فعلها وعدم تركها. لكن فرق بين أن يقال فرض أي يأثم تاركها، وبين أن يقال بأن هذه سنة بمعنى الأولى فعلها وينبغي فعلها. فيما يتعلق بصلاة الكسوف، أوضحنا بأن وقتها يكون في وقت حصول هذا الكسوف، وأنه يبتدئ من حصوله وينتهي بتجليه، ومعنى ذلك أن الناس إذا لم يرأوا ذلك أو فاتهم رؤية ذلك ولم يتبين لهم إلا بعد التجلي فإنها لا تشرع، لأنها سنة فاوت وقتها فلا تصلى بعد التجلي مطلقا، وإنما تصلى في وقت حصول هذا الكسوف. فيما يتعلق بصلاة الجنائز، أوضحنا أن ما يجب فعله بالمتوفى أربعة أمور، هذه كلها تعد من فروض الكفايات، معنى ذلك أنه لا بد من فعلها بالميت، سواء فعلها ذلك واحد أو أكثر من واحد حسب الحاجة، وأن هذه الأربعة الأمور وهي من فروض الكفايات: غسله وماذا؟ وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه. هذه الأربعة أمور لا بد من فعلها بالميت وهي من فروض الكفايات، وأن بعضها يشترط فيه أن يكون فاعل ذلك ومباشره مسلما، وهي الأمور التي تشترط فيها النية كالطهارة من الحدث أو في معناه، وهنا تغسيل الميت ليس عن حدث، لأن الموت ليس حدث لكنه في معنى الحدث، فمن هنا كان تغسيله تطهيرا وطهارة، وعلى هذا فلا بد للمغسل أن ينوي ماذا؟ ينوي غسله وتغسيله، فعند ذلك لا بد أن يكون المباشر للتغسيل مسلما، وكذلك الصلاة فإنها لا بد أن يباشرها مسلم. أما ما عدا ذلك من التكفين ومن الحمل ومن الإدخال وهو الدفن لا يلزم أن يكون مباشر ذلك مسلما، فولو باشره غير مسلم صح ذلك وأجزى. ثم أشرنا إلى ما يتعلق بالتغسيل، وأوضحنا وأكدنا على أنه ينبغي مراعاة حرمة هذا الميت، وأن له حرمة، وأنه يجب ستر عورته، وأنه حتى عند تجريده من ملابسه، سواء هذه الملابس الخارجية من قميص ونحوه، أو أيضا ما كان من ملابس داخلية كالسراويل ونحوها، فهذا لا يكون معنى ذلك أنه يكشف وتكشف عورته وترى عورته باعتبار أن يقال بأن هذا ميت لا يشعر ولا يحس، بل إن له حرمة، ولذلك ينبغي ستره قبل تجريده، وأنه أيضا في حين تغسيله وإفاضة الماء عليه أو حتى في تنجيته فإن المنجي له لا يرى عورته، وإنما يدخل يده أيضا وتكون بحائل، أن يلف عليها خرقة ونحوها، لا يمس بشرته ولا يمس عورته ببشرته أي بيده، وإنما يكون ذلك من وراء حائل، وكل هذا حتى يعلم أن ما يدعو إليه الإسلام من هذا التستر وعدم الكش والتعري، خلاف ما كان الآن أو ما يعد الآن من التحضر في هذا التكشف حتى للأحياء والتعري لهم، فالإسلام يراعي هذا الأمر حتى مع هذا الميت ألا يجرد وألا تكشف عورته وأن يحافظ عليه. انتهينا مما يتعلق بالتغسيل، ويأتي لعله وقفنا إلى عند التكفين، وهو أن الميت بعد أن يموت وتجرى له بعض الأمور التي أشرنا إليها مما يتعلق بتغميضه وتليين مع أعضائه، كان بعد ذلك التغسيل، بعد التغسيل يكون التكفين. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أشرنا إلى ما يتعلق بتغسيله وتغسيل المحرم بصفة خاصة، وأن المحرم يجنب في حال تغسيله ما يجنب في حال حياته، فلا يمس شيئا من طيب، ولا يغسل بشيء فيه طيب كالكافور، ولا يوضع فيه شيء من الطيب. تكلمنا أيضا ما يتعلق بالشهيد، ثم كان التكفين، فالحديث عن التكفين، فقال سن تكفينه. والمراد بالكفن كما أوضحت سابقا هو ثياب الميت، الكفن هو ثياب الميت، سواء كانت هذه الثياب لفائف على ما ستأتي الإشارة إليها، أو حتى كانت ملابس مفصلة، كانت قميصا كما سيأتي في كفن المرأة، قميصا أو سروالا أو خمارا، فهذا كل لباس الميت يسمى كفنا، سواء كان مفصلا أو غير مفصل. كما أن طيب الميت يسمى حنوطا، سواء كان من أخلاط أو نحوها، فما يطيب به الميت أو يوضع في كفنه فهذا هو الحنوط، فالحنوط طيب الميت. فقال سن تكفين رجل، إذن إذا كان الميت رجلا فإنه يسن تكفينه، هذا ما سيأتي من باب السنة. أما التكفين في حد ذاته فهو من باب ماذا؟ فروض الكفايات، فلا بد أن يكفن، لكن ما سيأتي من بيان وصفة هو على وجه السنية، بمعنى أمرا زائدا. فالرجل يسن وضعه على ثلاث لفائف، وهذه الثلاث اللفائف تكون بيضا أي من قطن مبسوطة، بمعنى يأتي بقطعة قماش بيضاء من قطن فيبسطها واحدة فوق الأخرى، فهذا هو قوله ثلاث لفائف، بمعنى ثلاث قطع سيلف فيها الميت لفا، فهذه الثلاث يجعل بينها كما قال والحنوط فيما بينها، بمعنى يجعل الطيب بين هذه اللفائف، بمعنى يضع الأولى ثم يضع عليها هذا الحنوط وهذا الطيب، ثم يضع الثانية عليها، ثم يضع الثالثة عليها، وهكذا بينها يدخل ذلك الحنوط وهو الطيب. إذن هذه أصبحت ثلاث قطع قماش بعضها فوق بعض، ثم بعد ذلك يضع على ذلك الميت، بمعنى يحمل الميت بعد تغسيله وتنشيفه، بعد ذلك يحمل على هذه اللفائف فيوضع عليها. يوضع أيضا فيما يتعلق بجهة عورته، قال وفي قطن بين أليتيه، بمعنى أن يجعل الحنوط وهو شيء من هذا الطيب في شيء من القطن عند أليته، بمعنى عند مخرجه، حتى لو كان مع الحركة بعد ذلك في حمله ونحو من ذلك خرج شيء، كان ذلك أدعى لعدم خروج هذا الخارج إلى الكفن، فلا يتلوث الكفن مباشرة، وإنما يكون هذا القطن حائلا، وأيضا يكون مع هذا شيء من الطيب، فإذا خرج كان ريح الطيب غالبا على ريح النجاسة. قال وعلى منافر وجهه، بمعنى هذا القطن الذي يجعل على ما بين الأليتين، وأيضا يلف بخرقة أشبه كما يقال بالتبان أو بالسروال القصير، بمعنى أن تكون عورته وفرجاه مستورتان بهذا القماش الذي فيه هذا القطن المطيب، حتى لو كان مع الحركة خرج شيء من النجاسة سواء كان من قبوله أو من دبره، كان هذا القطن مانعا وحائلا من خروجه إلى الكفن، فلا يلثوث الكفن، وإذا خرج لم تكن رائحته هذه الرائحة النتنة، وإنما كان الطيب غالبا عليها. فهذا المراد تعاهد هذين المخرجين لئلا يخرج منهما شيء من النجاسة فيؤثر من جهة رائحته أو حتى يؤثر على الحنوط من خارجه. قال أيضا يوضع هذا الحنوط وهو الطيب على منافذ وجهه، بمعنى على جهة قرب أنفه وفمه وعينيه ونحو من ذلك. قال ومواضع السجود، ومواضع السجود هي الجبهة والأنف واليدان ونحو من ذلك، هذه والركبتان والأقدام، بمعنى مزيد عناية وتشريف لهذه المواضع، لأنها مواضع لا تأكلها النار وهي مواضع السجود. انتهى من هذا التطيب، بدأ في أخذ اللف كيف يلفه عليه، قال ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، بمعنى إذا وضع الميت على هذه اللفائف جعل هذا الجنب وهو الجهنب الأيسر يلف يرفع فيوضع على الشق الأيمن، بمعنى نحمله من هذا الشق الذي هو اللفافة فتوضع على الأيمن، أشبه بهكذا يعني يحمل من هنا ويجعل هنا، ثم بعد ذلك تصبح اللفافة من الجهة اليمين تجعل عليه هكذا على حسب سعتها، فيكون نوع من التداخل واللف لهذه اللفافة الأولى، فهذه اللفافة الأولى الآن يفعل بها هكذا، ثم بعد ذلك الأيمن على الأيسر، أي بعد أن يضع الأيسر شق الأيسر على الأيمن يلف عليه الأيمن على الأيسر، فيكون نوع من التداخل بين الطرفين، ثم الثاني يفعل بها هكذا والثالث يفعل بها هكذا، إذن أصبح الآن أصبحت الجنازة الآن ملفوفا عليها بهذا القماش هذه اللفائف الثلاث، سيكون هناك شيء زائد من أعلاه من جهة رأسه ومن جهة أيضا قدميه، ومعنى ذلك أنه يلف جميعه حتى وجهه يكون مستورا، بمعنى أنه يلف لفافة فيصبح القماش عليه من جميعه، وإنما يصبح شيء زائد من الأعلى وشيء زائد من الأسفل من جهة قدميه، هذا ما يفعل به. قال ثم يعقدها، إذن ما يكون من الأعلى ويكون من الأسفل يعقد ويربط، حتى أنه إذا حمل بعد ذلك على النعش وحمل مع ذلك في السير وحركه الهواء أو شيئا من ذلك ما تفلتت هذه اللفائف، وإنما كانت محكمة بهذا العقد، فإنها في هذا الحال لا كما يقال يحصل منها انفكاك أو انبعاث أو خروج وخروج الجسد. هذه العقد التي تكون من الأعلى وتكون من الأسفل قالت تحل في القبر، فإذا وصل الإنسان أدخلوه في قبره في لحده فإنه في هذا تحل هذه العقد، واقتصر على فك العقد وحلها ولم يقل بأنه يكشف وجهه أو يزال هذا القماش أو هذه الأكفان من وجهه، وإنما يبقى مسجى مغطى على ما هو عليه، إنما هذه العقد عقدت لحاجة وهي خوف أن تكون هذه اللفائف يحصل منها نوع من الكشف والتفلت من جهة الهواء ونحوه أو عند الحمل والنزل، فهذه انتهى حاجتها، لكن لا يكشف عنه ولا يرفع عنه غطاؤه من جهة الوجه ويظهر وجهه. هذا فيما يتعلق بالرجل. أتى بعد ذلك فيما يتعلق بالمرأة فقال وسن لامرأة أي تكفين امرأة خمسة أثواب، بمعنى أن السنة في تكفين المرأة أن تكون في خمسة أثواب بخلاف الرجل فهو في ثلاث لفائف. ما هذه الأثواب الخمس بالنسبة للمرأة؟ قال إزار، والإزار هو الثوب الذي يستر البدن، غالبا يلف كإزار المحرم ونحوه، فالإزار هو ما يستر أسفل البدن كما يقال من وسطه ويكون إلى أدناه، وخمار، والخمار هو ما يستر الرأس والوجه حوله، فهذا الخمار إذا غطاء خاص تعتنى به المرأة من جهة أسفل بدنها وأيضا من جهة رأسها، وقميص، والقميص هو اللباس الذي يستر به أعلى البدن. إذن هنا أصبح وإن كان شيئا مفصلا كقميص كإزار كخمار فهذه أيضا من الأكفان. بعد هذه الثلاثة قال ولفافتان، بمعنى أنها تلف بلفافتين بعد هذه الملافز كما مقضت الإشارة إليه في لفائف الرجل، فهذه خمسة أثواب بالنسبة للمرأة، وهذا كله من باب السنة وليس بلازم، وإنما سيأتي اللازم بعد قليل. قال ولصغير أي لم يبلغ، ماذا يكون كفنه؟ قال قميص ولفافتان، بمعنى قميص وهو ما قلنا أنه يستر به أعلى البدن سواء كان هذا القميص إلى نصف بدنه أو القميص إلى أدنى من ذلك، فهذه التي نلبسها هي في الواقع داخلة في ضمن القمص، فالقميص هو ما يلبس من الأعلى فيستر أعلى البدن حتى وإن كان نازلا إلى ما يقارب نصف الفخذ أو دونه إلى الركبة أو كان أشمل من ذلك الثياب التي نلبسها، فهذه كلها داخلة في مسمى القمص. لما ذكر هذا وذكر بأن هذا كله مما يسن، إذن ما هو الواجب الفرض الذي لا بد من فعله وتكفين الميت به؟ قال والواجب ثوب يستر جميعه، بمعنى الواجب بالنسبة لا للرجل ولا للمرأة ولا للصبي، إنما هو ثوب واحد يستر جميعه، بمعنى أن الواجب المتعين هو أن يستر جميع البدن بثوب واحد طبعا هذا إن كان متيسرا، أما إن لم يكن متيسرا إلا دون ذلك فيقتصر على العورة أو أهم منها. نعم. بعد أن انتهى مما يتعلق بتغسيل الميت وتكفينه لم يبق بعد ذلك إلا الصلاة عليه ثم دفنه، فكان الحديث في هذا الباب عما يتعلق بالصلاة أي بصلاة أو بالصلاة على الجنازة. وقد مضى الإشارة إلى أن حكم الصلاة على الجنازة هو ماذا؟ فرض كفاية. إذن هذا قد مضى تقريره، فالآن يشير إلى هذا الفرض بما يسقط، أي بما يحصل هذا الفرض، فقال يسقط أو تسقط الصلاة عليه بمكلف، بمعنى يتحقق هذا الفرض وأداء هذه البرقية بمكلف واحد حتى ولو كان هذا المكلف أنثى، بمعنى لو صلى على هذا الرجل أنثى أو امرأة واحدة وكانت مكلفة بمعنى أنها كانت بالغة عاقلة صحت صلاتها وأدت بذلك الفرض على جميع المسلمين، فلا يأتم بعد ذلك بقية المسلمين، لأن الغرض كما مرت الإشارة إليه هو القيام بهذا الواجب وهو الصلاة عليه وقد تحققت. قال وتسن جماعة، بمعنى أن الأولى أن تكون هذه الصلاة على هيئة الجماعة على الجنازة وأن تكون أيضا صفوفا، فهذا من السنة وهو الأولى. قال فإن فاتته الصلاة عليه، بمعنى إنسان يريد أن يصلي على قريب أو على جار أو على صديق أو نحو من ذلك، فإذا أتى إلى المسجد أو إلى المصلى الذي يصلى فيه الجنازة وجد بأنهم قد صلوا عليه وذهبوا، أو كان ابنا له أو قريبا له مسافرا فحضر بعد ذلك وأخبر بأن أباه أو أن قريبا له قد مات، هل له أن يصلي عليه بعد ذلك؟ قال فإن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، بمعنى أنه يأتي إلى قبره ويصلي إليه أو يصلي عليه هناك في مكانه عند قبره ولو كان لمدة شهر، ومعنى ذلك أنه لو جاء بعد سنة أو بعد أشهر فلا يصلي عليه وإنما يمضي إلى هذا الحد، هذا أكثر حد، ومعنى ذلك أنه لو كان دون ذلك بعد أيام أو بعد أسبوع فإنه يتحقق له وله هذه الصلاة أو الصلاة على هذا الميت القريب عند القبر. قال ويصلى على الغائب عن البلد بالنية، بمعنى إذا كان الإنسان غائبا له أب أو قريب أو الآن أحيانا بعض العلماء أو شيئا من ذلك فأريد الصلاة عليه طبعا الأصل في الصلاة أن تكون الصلاة على الحاضر المشاهد الجنازة، هذا هو الأصل. إن لم يتيسر ذلك فتكون الصلاة عليه عند قبره. أما إن كان في البلد، هذا إذا كان في البلد، بمعنى ليس للإنسان مثلا يقول الله هناك الآن جنازة فلان من الناس قريبا له أو نحو من ذلك، تصلى عليه في المسجد مثلا الآن في المسجد النبوي، يقول هنا نحن نكتفي فنصلي عليه في البلد. ففي البلد لا بد من مباشرة الصلاة عليه، إما على جنازته إن كانت حاضرة، أو يذهب إلى قبره ويصلي عليه في القبر، لا يصلي عليه في مسجده أو لا يصلي عليه في بيته والجنازة في موضع آخر. فإن كانت الجنازة غائبة عن البلد أصلا وإنما في بلد آخر لا يصل إليه، فهنا تكفي الصلاة بمجرد النية، بمعنى أن ينوى أن تكون هذه الصلاة عن فلان الميت، عن فلان قريبه، عن أبيه، عن العالم الفلاني أو نحو من ذلك. ولذلك أحيانا كما ترون أحيانا يعلن ينبه بأن هذه الصلاة على الغائب على فلان، لأن هذا الآن الجنازة غير مشاهدة، فلا بد أن تنوى أن تكون الصلاة على ذلك الغائب. وهذا هو قولي على الغائب عن البلد، ومعنى ذلك أن الحاضر في البلد لا تصلى عليه صلاة الغائب. الحاضر في داخل البلد ليس لك أن تصلي عليه صلاة الغائب، لا تصلي عليه وأنت في المسجد وهو هناك في المسجد الآخر، إنما لابد أن تحضر وتشهد جنازته في المسجد وتصلي عليه أو في المصلى أو تأتي إلى قبره. أما إن كان بعيدا في مكان آخر فتكون هذه الصلاة بالنية. أخذ بعد ذلك في بيان صفة هذه الصلاة، كيف تكون صلاة الجنازة، فقال ويقوم الإمام عند صدره، أي إذا كانت هذه الجنازة جنازة رجل فيكون قيام الإمام عند صدره بالنسبة للرجل، وإذا كانت امرأة عند وسطها. إذن يختلف مقام الإمام بالنسبة للجنازة بالرجل عن المرأة، فإذا كانت الجنازة جنازة رجل وقف مما يلي الصدر، وإن كانت امرأة فيكون من جهة وسطها، أي دون ذلك، أي مما يسمى من جهة عجيزتها، فهذا هو قيام الإمام في هذه الجنائز. ثم بعد هذا القيام يكبر، ويكون التكبير كما قال أربعا، ثم يكبر أربعا. ماذا يفعل في هذه التكبيرات؟ قال يقرأ بعد الأولى، أي بعد التكبيرة الأولى وبعد التعوذ، الفاتحة بلا استفتاح، بمعنى أنه يكبر ويتعوذ دون أن يستفتح. في الصلاة المعتادة يكبر ثم يستفتح ثم يتعوذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، هنا يكبر ولا يستفتح لكنه يتعوذ ويقرأ الفاتحة، فهل يعني ذلك أن لا يبسمل؟ لا، وإنما يبسمل، فإذا أتى بالاستعالة فمعنى ذلك أن البسملة من باب أولى، لكنه نص على الاستفتاح وأنه لا يستفتح في هذه الصلاة، أعني صلاة الجنازة، ولذلك قال بلا استفتاح. ثم بعد ذلك، أي بعد التكبيرة الثانية، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كبر التكبيرة الثانية صلى تلك الصلاة التي مرت معنا، وهي ما تسمى بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وقد مضى جميعها. ثم بعد التكبيرة الثالثة قال يدعو للميت، فيكون الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. إذا كبر التكبيرة الرابعة ماذا يفعل؟ قال ويقف بعد الرابعة قليلا، بمعنى أن بعد الركعة الرابعة قد يسكت فقط، مجرد السكوت فلا يكون شيء، وإنما تهيئة للسلام، لكن يمكن أن يكون فيها دعاء على ما ستأتي الإشارة إليه. ثم إذا كبر التكبيرة الرابعة وسكت قليلا سلم واحدة عن يمينه، بمعنى أن السلام هنا ليس كالسلام في الصلاة المفروضة، فقد مضى بأنه في الصلاة المفروضة لا بد من التسليمتين جميعا وأنهما ركن جميعا فرض، أما هنا فالفرض إنما هي تسليمة واحدة، وكذلك في النوافل، لكن لو سلم التسليمة الثانية ذلك جائز، لكن نص هنا على التسليمة الأولى فهي الفرض، أما الثانية فليست بفرض. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، بمعنى أن هذه التكبيرات في صلاة الجنازة من السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة، كما مضت الإشارة إليه في تكبيرات الإحرام ونحوها من الركوع، أو في تكبيرات العيدين على ما مضت الإشارة إليها. لما ذكر صفتها أراد أن يميز أركانها، ما هي الأركان التي لا بد منها ولا تصح الصلاة إلا بها؟ قال وأركانها سبعة، بخلاف أركان الصلاة المعتادة كانت 14. ما هي هذه السبعة من الأركان؟ قال القيام في فرضها، بمعنى أنها إذا كانت صلاة الجنازة هي الفرض التي يتحقق بها الفرض كان القيام فيها فرضا أيضا. أما إن كانت صلاة الجنازة نافلة فإن القيام يكون فيها ماذا؟ ليس بفرض، على ما مرت الإشارة إليه في الصلاة المفروضة، لأننا قلنا بأن القيام في الصلاة المفروضة ماذا؟ ركن، لكن في صلاة النافلة للإنسان أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، وأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فصلاة النافلة يجوز للإنسان أن يصلي وهو قاعد مع قدرته على القيام. فهنا إذا كانت الصلاة صلاة الجنازة هي الفرض وتكون فرضا إذا كانت الأولى حتى ولو كانت بامرأة، بمعنى أنه كما مرت الإشارة إليه صلاة بمعنى فروض الكفاية أن يفعل أو تفعل بالميت هذه العبادة من صلاة أو تكفين، فإذا فعل بمعنى صلت عليه مثلا زوجته أولا ثم حمل بعد ذلك للناس ليصلوا عليه فصلاتهم بعد ذلك تكون نافلة ولا تكون فريضة، أو على ما مرت الإشارة إليه صلي عليه في المسجد أو صلى عليه في المصلى ثم بعد ذلك دفن فجاء من يصلي عليه ثانيا، فهنا صلاته تكون ماذا؟ تكون نافلة، لأن النظر هنا إلى الفعل وليس إلى الفاعل، هذا ينبغي أن يعرف، فرض الكفاية ليس النظر إلى الفاعل وإنما النظر إلى الفعل، فإذا فعل هذا الفعل وتحقق تحقق الفرض، فما جاء بعد ذلك أصبح ماذا؟ أصبح سنة، وهذا هو قوله القيام في فرضها. قال والتكبيرات الأربع، بمعنى أنه لا بد أن تكبر هذه التكبيرات الأربع، فكل تكبيرة أشبه بركعة فهي كما يقال من أركان هذه الصلاة، ومعنى ذلك أنه لا ينقص عن هذه كالتكبيرات الأربع. قال وقراءة الفاتحة، وهذا نظير الصلاة المفروضة، فقراءة الفاتحة فرض في الصلاة، لكن فرضيتها وكونها ركنا من أركان الصلاة هل هي على كل أحد؟ على الإمام وعلى المنفرد، والمأموم يحمل القراءة عنه من؟ إمامه، إذن تبقى المسألة على ما مضت الإشارة إليه، وهذا ينبغي أن يعلم ما يكون أحيانا من الترابط به الأبواب، بمعنى أنها إذا صليت صلاة الجنازة في جماعة فإن الإمام يحمل عن المأمومين هذه القراءة، وتكون قراءة المأمومين، لأن قراءة الإمام فيها سرية، تكون قراءة المأمومين للفاتحة ماذا؟ سنة. الركن الثالث والرابع من ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ما مضت الإشارة إليه، وهي ما شم بالصلاة الإبراهيمية، وليس التشهد الذي هو التحيات، وإنما هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهذه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما تسمى أيضا بالصلاة الإبراهيمية. ثم خامس ذلك من الأركان قال الدعاء للميت، بمعنى الدعاء للميت يعد ركنا لأنه أهم ما يتعلق بهذه الصلاة، لأن الصلاة المراد منها الشفاعة والدعاء للميت أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. ثم خامس هذه الأركان الصلاة، وهو أشبه بالصلاة المفروضة، فإن لها تحريما وهي تكبيرة الإحرام، ولها أيضا تحليلا وخروجا منها وهو كذلك يكون بالسلام، وقد مضى بأن السلام الفرض هنا إنما هي التسليمة الأولى. ثم بعد ذلك آخر هذه الأركان وهو سابعها الترتيب، بمعنى أن تكون هذه الصلاة على هذا النحو على ما مضت الإشارة إليه، بمعنى التكبيرات الأربع، فيقرأ في الأولى بالفاتحة، وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء، ثم الرابعة السكوت، فلا يقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفاتحة أو الدعاء قبل الفاتحة ونحو من ذلك، هذا هو المراد بالترتيب. لما ذكر هذا الترتيب وكان الدعاء في الثالثة وفي الرابعة السكوت، بيّن بأنه فيما يتعلق بهاتين التكبيرتين يجوز أن يؤخر الدعاء إلى الرابعة أيضا. لما ذكر ذلك أراد أن يشير وأن يذكر بما يكون من دعاء حتى يكون طالب العلم على ذكر منه، وليس ذلك متعينا، بمعنى لا يلزم حفظه كحفظ الفاتحة، وأن الإخلال به أو ترك بعض عباراته أو الانقاص منها أو الزيادة عليها يكون مخلا بالدعاء، لكنه هذا مما ورد، فإن حفظ كان هو الأولى والأجدر، وإن لم يكن ذلك فيكون حول ذلك وهو الدعاء للميت بالمغفرة والتجاوز ونحو من ذلك من الدعاء في هذا المعنى. وأعيد قراءته وقد قرأه القارئ وليس هناك وقوف عنده، وإن كانت كلماته تحتاج إلى الوقوف، لكن لعله لا يتيسر في مثل هذه العجالة، لكن على كل حال هي معان جيدة ويحسن الوقوف عندها ببيانها وشرحها، لكن على كل حال لعلها من الوضوح بمكان. فمن هذا الدعاء وهو الذي يشمل الكبار لا يخص الصغار قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا، بمعنى أن ذلك الدعاء لا يخص به الميت وحده، بل رحمة الله واسعة، فيكون ذلك للحي وللميت على حد سواء، وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. وهذه لا شك أنها دعوات تشمل المسلمين أجمعين الحاضرين والغائبين، وفضل الله واسع والحمد لله. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه. هذا الآن بدأ في تخصيصه بعد أن عمم جميع المسلمين، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. وقيل بأن هذا يختص به الذكر دون الأنثى، بمعنى الأنثى لا يقال له يقال لها في دعائها وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، وإنما يقول هذا خاص بالذكر أن يقال في دعائه ذلك. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. فهذه لا شك أنها دعوات مباركة، فلعل الله أن يستجيبها أو يستجيب من بعض عباده فينفع الميت بها فيغفر له. إن كان هذا المولود صغيرا والصغير غير مكلف ولم يخط عليه بالقلم ولم تكتب سيئاته، فهو ليس في حاجة إلى أن يدعى له بالمغفرة، لأن المغفرة هي تكفير الذنوب والتجاوز عن السيئات، وهو لم يبلغ سن التكليف حتى يخط عليه ذلك ويسجل عليه ذلك، فكان دعاؤه مغايرا أو مختلفا عن الكبير، فلذلك كان من دعائه أو الدعاء له اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. فهذه دعوات مباركة، وإن كان جلها لوالديه فعلى كل حال هي دعوات مباركة يستفيد منها هذا الصغير الصبي، وكذلك يستفيد منه والديه. ثم يقف بعد الرابعة على ما مرت الإشارة إليه قليلا حتى يكون نوع من التراد، ثم يسلم بعد ذلك، قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة على ما مضى تقريره سابقا. نعم. بعد أن انتهى مما يتعلق بالصلاة على الميت والأحكام المتعلقة بها انتهى هذا الأمر، ولم يبق بعد ذلك إلا حمله ثم دفنه ومواراته. فكان الحديث عما يتعلق أولا بالحمل، كيف يكون هذا الحمل؟ فقال سن تربيع في حملها، أي في حمل الجنازة، والمراد بالتربيع أن يحملها أربعة وأن يكون الحامل حاملا للجنازة من المواضع الأربعة، بمعنى كما يقولون السنة إن تيسر ذلك ولم يكن هناك زحام يشق أن يحمل أولا على عاتقه الأيمن، بمعنى أن يأخذ الجنازة من جهتها اليسرى فتكون على عاتقه الأيمن فيضعها على عاتقه الأيمن فيحملها شيئا، ثم يذهب إلى جهتها اليمنى فيجعلها على عاتقه الأيسر فحملها من المقدمة، ثم يأتي بعد ذلك إلى المؤخرة أيضا من الجهة اليمنى فيحملها على عاتقه الأيسر ثم يحمله على عاتقه الأيمن. إذن يحمل الجنازة من المواضع الأربعة إن تيسر له ذلك، وإن حملها كما يقال بين العمودين فجعلها حملها من الأسفل من الخلف جعلها على عاتقيه جميعا ثم بعد ذلك من المقدمة كان ذلك نوعا من التربيع. فالمراد بالتربيع هو أن يحمل الجنازة من المواضع الأربعة إن تيسر ذلك، فهذا من السنة حتى يحملها من جوانبها المتعددة. مما يسن كذلك قيل الإسراع، بمعنى أن يسرع بهذه الجنازة فلا يكون هذا المشي كالمشي المعتاد على الهوينة، وإنما يكون أسرع من ذلك، أسرع في التجهيز وأسرع إلى إيصالها إلى قبرها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة والحديث على ذلك، وأنها إن كانت صالحة فإنها تقدم إلى الخير الذي ينتظرها، وإن كانت دون ذلك فإنها يسرع في إزالتها من على العواتق. بين هنا فيما يتعلق بالماشين والمشيعين حول الجنازة أين يكونون من السنة، فقال كون ماش أمامها، فمعنى ذلك أن من السنة للمشيعين أن يقدموا الأمامة الجنازة ويكونوا من أمامها، لأنهم يقولون بأنهم يكونوا هنا أشبه بالوجهاء الشفعاء الذين يشفعون لله، أي يشفعون عند الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذه الجنازة، والشافع في الغالب أن يكون مقدما، فمن هنا كان وجه هذا التقديم. إن كان بعض الناس راكبا لحاجة إما لكونها بعيدة نسبيا أو ما شابه ذلك ويشق عليه المشي فهنا يكون الراكب خلفها، إذن من يمشي سائرا على قدميه يكون أمامها والراكب لحاجة ونحوها يكون من خلفها، والجميع يكونون قريبين منها حتى يكونون مشيعين. ولذلك لعلها سبقت الإشارة أنه إذا كان له قريب ليس بمسلم فإنه إن شيعه لا يكون قريبا منه وإنما يكون بعيدا عنه، وهنا بالنسبة لجنازة المسلم فيكون قريبا منها أي حولها إن تيسر ذلك أماما، إن لم يتيسر كان عن يمينها أو شمالها أو من خلفها، لكن الجميع سواء كان على قدميه أو راكبا يكون بالقرب منها. بين بعد ذلك أن هذه الجنازة في حملها ومن يسير معها أن يكون ذلك بعدم صوت ورفع صوت، ولذلك قال وكره رفع الصوت معها ولو بالذكر، يعني لا يجوز رفع الصوت حتى ولو كان هذا الصوت ذكرا، كان يقال وحدوه أو لا إله إلا الله أو اللهم صل على محمد ونحوها، فإن كان هذا ممنوعا ومكروها وهو ذكر فغيره من باب أولى، وهو الصياح والنياحة ونحو من ذلك الولولة وغيرها، فهذه تكون حرمتها أكثر من كراهة تلك. إذن ينبغي أن يكون السائرون مع هذه الجنازة يسيرون من غير صوت. قال أيضا مما يكره جلوس تابعها قبل وضعها للدفن، فمن كان مشيعا وهي ما زالت محمولة وعلى ما مضت الإشارة إليه يكون متقدمين بين يديها، فإذا وصلوا عند المكان الذي توضع فيه وعند القبر لا يجلسون إلى أن تأتي، وإنما يقفون إلى أن تأتي هذه الجنازة فتوضع، فإن جلسوا قبل ذلك من غير حاجة فهذا يعد مكروها. إذن من الكراهة جلوس التابع قبل أن توضع الجنازة عند القبر. هذا ما يتعلق بالحمل. ثم أخذ بعد ذلك فيما يتعلق بالدفن فقال وسن كون القبر لحدا، والمراد باللحد أنه إذا حفر القبر وانتهي منه إلى أسفله في نهايته في أسفل هذا القبر أيضا يلحد، بمعنى أن يحفر حفرة جانبية مما يلي القبلة، وهذا هو اللحد. اللحد في أسفل جدار ما يسمى القبر، لأن القبر يحفر فيصبح هذا أشبه بالجدار، فهذا الجدار الذي يلي القبلة فإنه أيضا يحفر من جهة القبلة وهذا يوسع فيكون واسعا فيه نوع من الساعة فيكون أشبه بالدخلة. هذه هي ما يسمى باللحد، بمعنى يكون القبر هكذا ثم يدخل إلى جهة القبلة، لأن هيئة القبر تكون امتدادا، يعني كمثل في المدينة عندنا هنا القبلة من الجهة الجنوبية، فيكون امتداد القبر شرقا وغربا، لأن الميت سيوضع على جنبه، فإذا وضع على جنبه فإنه يكون مستقبلا القبلة في هذا الوضع، فيكون وجهه وجنبه إلى جهة القبلة، فبالنسبة للمدينة هنا يكون ماذا؟ شرقا وغربا، حتى يوضع كما مرت الإشارة إليه في الصلاة، يوضع على جنبه الأيمن، فيكون وجهه من هذه الجهة على جنبه الأيمن، وجهه على جهة القبلة، وجنبه الأيمن على جهة الأرض. فهنا في هذا اللحد يوسع له فيه، فعند ذلك يصبح أشبه بهذا الشق. فإذا أدخل ونزلت هذه الجنازة إلى هذا القبر ولحدت، يكون يقول المدخل ماذا؟ وهذا من السنة، بسم الله وعلى ملة رسول الله. فهذا من السنة قوله عند إدخال هذه الجنازة في قبرها عند دفنها. إذا كان هذا الميت امرأة فإنها تغطى فوق الكفن الذي مرت الإشارة إليه من الثياب واللفائف، فإنها إذا وضعت على النعش يجعل لها أيضا كستار، والآن ولله الحمد معمول، بمعنى أن يجعل أشبه بالقفص ثم يجعل نوع من الستار. كل هذا أبعد لماذا؟ لكشفها، بمعنى حتى حجمها كونها مدينة أو غير مدينة أو نحو من ذلك أصبح مستورا لا يرى. فهنا أيضا عند الإدخال إذا أدخلت فإن قبرها يسجى يغطى، حتى يكون الحاضرون الذين حضروا القبر وعند القبر لا يكون على رؤية منها، إنما يكون المدخل أقرباؤها ومحارمها إن كان هناك شيئا من المحارم، وبقية الناس يصبح هذا الغطاء والتسجية ساترا لها. وانظروا إلى مراعاة الشريعة إلى ستر هذه المرأة حتى وهي في وفاتها، وحتى وهي في إدخالها في قبرها، ومع كونها ملفوفة بهذه الثياب، لكن مع ذلك روعي سترها وتسجية قبرها حتى لا تكون مكشوفة أمام الحاضرين جميعا. فانظروا إلى هذه الشريعة وما تسعى إليه من ستر المرأة حتى في هذا المكان الذي هو آخر مثوى لها في هذه الحياة الدنيا. قال ووضعه بعد ذلك أي هذا الميت سواء ذكرا أو أنثى يجعل على شقه الأيمن، بمعنى يوضع على شقه الأيمن على جانبه الأيمن، ويكون مستقبلا القبلة بوجهه. وجعل لبنة عند رأسه، لأنه إذا جعل على شقه الأيمن أصبح نوع من ماذا؟ من الانخفاض بين رأسه، مستوى رأسه وبين الأرض، فيحتاج إلى أن يجعل ماذا؟ شيء من اللبن أو شيء يسند به رأسه قليلا حتى لا يسقط إلى جهة كتفه. فهنا تجعل لبنة، واللبنة هي أشبه بالطوب لكن من الطين، فهو طين يعالج بالدعس ونحوه، فيصبح بعد ذلك في أشبه بالقوارب، أشبه بما يسمى بالطوب الآن الذي يجعل من الإسمنت ونحوه، لكن هذا اللبن يجعل من الطين، فتجعل اللبنة. إن لم يتيسر لبنة جعل كوم من التراب حتى يكون مسندا أو ساندا لهذا الرأس. قال وجعل لبنة تحت رأسه وتغطية لحد بلبن. إذا مر معنا أن اللحد يكون هذا الشق، فعند ذلك تكون هذه الفتحة بماذا يفعل؟ يجعل لها هذه اللبن، بمعنى أنها تجعل أشبه بالطوب كالبناء، تشتر به هذا اللحد، فتوضع هذه اللبنات بعضها فوق بعض، وخص اللبن بمعنى أنه لا يجعل حجارة، ولا تجعل أيضا من الفخار الذي هو الطوب الأحمر أو نحوه المحروق، وإنما من هذا الطين الذي يجعل فيه قوالب وهي اللبنات، فتسد به هذه الفتحة فتحة اللحد، حتى إذا كانت هناك فتحات يسيرة أيضا سدت قبل أن يهال التراب بعد ذلك عليه. قال ورفع قبر أو القبر ورفع القبر شبرا وتسنيمه. إذا بعد وضع هذه اللبنات على هذا اللحد وستره به، عند ذلك يهال التراب على هذه الحفرة، فعند ذلك إذا أهيل التراب جعل مرتفعا كما قال بنحو شبر فقط، ويكون مسنما أي على وجه على هيئة السنام، سنام البعير، بمعنى لا يكون طولا وإنما يكون أشبه بالمثلث، هذا هو التسنيم، بمعنى أن يضاف يصبح أشبه بسلام البعير، فهذا هو المراد بالتسنيم، والمراد بهذا الرفع أن يكون على قدر شربر حتى يعرف بأن هذا هو موضع القبر، لأنه لو سطح وسوي بالأرض اختفت بعد ذلك المعالم ولا يعرف أين القبر من غيره، فيكون الارتفاع النسبي اليسير الذي بهذا المقدار ليس تعظيما للميت وإنما نوعا من العلامة حتى تعرف القبور فتتجنب إذا سير بينها. قال ولحاضر أي حاضر هذا الدفن حتف التراب عليه ثلاثا، أي من السنة أننا من حضر يحثو عليه هذا التراب. لماذا؟ قالوا لأن في هذا نوع من المشاركة في الدفن، لأن الدفن على ما مضت الإشارة إليه من فروض الكفاية، فهنا إذا حثى يكون مشاركا كمن مر معنا كمن حمل يكون مشاركا في أداء هذا الفرض، فهنا من حث بعض التراب وكان ثلاث كما قيل فإنه يكون بهذا مشاركا للدفن في أداء هذا الفرض. لما ذكر هذه الأمور وهي جلها وأكثرها ما بين سنن ومكروهة بيّن بأن التوجيه إلى القبلة أي وضع الميت على شقه الأيمن مستقبلا القبلة ليس من باب السنة وإنما هو من باب الواجب، فيجب أي كاستقبال الإنسان للصلاة فإنه واجب عليه أن يستقبل القبلة، فهنا كذلك، ولذلك كما ورد أنها قبلتكم أحياء وأمواتا فتستقبل بالميت، وهذا على وجه الوجوب أن يوجه إلى جهة القبلة، فينبغي تحري ذلك بقدر الإمكان، بمعنى لعله إذا جهل قد لا يكون حرج، لكن لا يقال لا يعبى به، يعني وجه من هنا أو من هنا لا حرج، لا، بل يقال بأن فيه حرجا وأنه يجب الحرص على أن يوجه إلى جهة القبلة. لما ذكر هذه الأمور المتعلقة بالدفن ونحوه أراد أن يبين أمورا مكروهة ينبغي تجنبها والحذر منها وعدم الوقوع فيها، لأن منها شيئا يدخل في التعظيم ولعله يؤول بعد ذلك إلى أو يفضي إلى تعظيم القبر أو صاحبه، فقال وكره تجسيس القبر، والمراد بتجسيس القبر هو طلاؤه بالجص أو قيل بأنه وضع اللبس فيه، والمراد بذلك نوع من التزيين بمعنى أن يزين، فسواء زين بمثل هذا أو زين الآن كما يفعل في بعض الناس أو لبعض الناس في بعض الأماكن أن يزين بأعظم من ذلك، فأن يجعل نوعا من البناء ويجعل فيه نوع من الرخام ولعله رخام فاخر، أو يجعل عليه بعض النياكل الحديدية المذهبة أو نحوها، أو أشد من ذلك أن يجعل له بناء وقبة، فهذا إذا كان نهي عن التجسيس فغيره يكون من باب أولى. قال وبناء، إذن البناء أن يبنى له أن يجعل أشبه بالغرفة له، وهذا أحيانا كما يرى في بعض البلاد يصبح المكان مرتفعا على قدر متر ونحوه مزينا بأنواع الحجار المنصعة والرخام، فهذا كله مما لا ينبغي فعله. قال وكتابة، بمعنى أن يجعل نوع من اللوح ويكتب عليه سواء من خشب أو من رخام أن يسمى باسمه أو يدعى له أو نحو من ذلك ويجعل عليه، فهذا أيضا لا يكتب عليه، وإنما إن وضع نوعا من الحجر أو شيئا من ذلك ليتعلمه، أما أن يكتب عليه بكتابة سواء فيها دعاء أو مجرد حتى اسمه وجع على رخام أو على خشب أو شيئا من ذلك فلا يفعل ذلك وإنما يكره ذلك. قال ومشي، بمعنى أن يمشى على القبر، فالمشي عليه أو الجلوس على القبر فكل ذلك مما يكره، بمعنى أن هذا المشي وهذا الجلوس فيه نوع من الإيذاء للميت وينبغي عدم إيذاء الميت، لأنه قد يكون ذلك فيه أثر على الفاعل فيكون مرتكبا لهذا المنهي عنه. Thank you. بعد أن انتهى مما يتعلق بدفن الميت أي الصلاة عليه وحمله ودفنه، ماذا بقي للميت؟ ما يتعلق بالزيارة، بمعنى أن يزور الميت بعد ذلك. والزيارة قد تكون لنفع الحي وقد تكون لنفع الميت، وهذه الزيارة ما تسمى بالزيارة السنية خلاف البدعية. فالحي يستفيد منها أن يتذكر الآخرة، ويتذكر هذا القريب ويتذكر هذا العزيز ويتذكر هذا الصديق أو نحوه، ويعلم بأنه مصيره بعد ذلك صائر إلى هذا المكان، فتكون في ذلك عظة له في هذا الأمر وفي هذه الدنيا بأن يكون تائبا مستقيلا من الذنوب رادا لمظالمه. فالحي يستفيد منها من هذه الناحية، ويستفيد الميت بأن يدعى له بالمغفرة والرحمة على ما ستأتي الإشارة إليه من صيغة السلام والدعاء. إذن هذه هي الزيارة الشرعية للأموات، هو أن يستفيد منها الحي بأن يتذكر الآخرة وأن يتعظ منها، وأن يستفيد أيضا منها الميت بالدعاء له، لا أن تكون بخلاف ذلك بأن يدعى الميت فيكون ذلك من أعظمها، وهو الشرك أن يدعى الميت ويسأل دون الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك لأنه صرف للعبادة وهي عبادة الدعاء لغير الله. أو تكون دون ذلك بأن يدعو الله سبحانه وتعالى عند هذا القبر، يرى أنه قبر صالح فيدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يكون شركا لأنه لم يدع هذا الميت وإنما دعا الله سبحانه وتعالى، لكنه اعتقد بأن الدعاء عند هذا القبر يكون أقدنا أو أقرب للإجابة، فهذا يخشى عليه وهو لا يكون شركا لأنه لم يصرف هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. إن فعل أمورا أخرى كان يتمسح بها ويعتقد بأن هذا فيها نوعا من القربة أو نوعا من البركة أو فيها نفعا من أو فيها شيئا من النفع، هذا أيضا أصبح من الشرك لأنه اعتقد في هذه الجمادات ونحوها أو في تأثير الجنازة التي فيها شيئا من هذا النفع والضر الذي لا يكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى. وللأسف أن كثيرا من مجتمعات المسلمين يقع فيها شيء من هذا، فحري بطلاب العلم أن ينبهوا ذلك لأن هذا من أخطر الأمور، وهو وقوع الناس في أن يصرفوا شيئا من العبادات التي ينبغي ألا تكون إلا لله وحده أن تصرف لهؤلاء الأموات الذين لا يسمعون ما يدعو الناس بهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله فاتني ذكرها الآن لكن لعلها معلومة على كل حال. إذن هنا أراد فيما يتعلق بهذه الزيارة، فقال بأن الزيارة ماذا؟ سنة للرجال، سنة للرجال زيارة القبور، وتخصيص ذلك بالرجال معنى ذلك أنه لا يسن للنساء، وإنما هذا خاص بالرجال دون النساء، وأن هذه الزيارة من باب السنة وليست من باب الواجب المتعين، لكن على ما مضت الإشارة إليه أنه ينال نفعها الأحياء والأموات. لكن من شرط هذه الزيارة التي تكون سنة للرجال بلا سفر، بمعنى لا يسافر الإنسان سفرا حتى يزور قبرا سواء كان هذا القبر لصالح أو لقريب، يسافر حتى يزور قبر أبيه أو قبر نبي أو قبر صالح، فهذا لا يجوز بشد الرحال، إنما إن كان في هذا البلد أو جاء لهذا البلد لغرض آخر من تجارة أو في مثل المدينة أن يأتي لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، فعند ذلك تشرع زيارة القبور. لكن أن تشد الرحال مثلا لزيارة مقابر أهل الغرقد أهل المدينة من الصحابة أو لغيرهم أو حتى لقريبه من أبيه ونحوه، فهذه لا تشد الرحال لأجل هذا السفر، ولذلك قال بلا سفر. لكن إذا وصل لغرض معين سواء كان مباح أو قربة يتقرب بها كمسجد المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فالرحال تشد إليه، فعند ذلك يزور ما فيه من المقابر كمقبرة الغرقد التي هي البقيع أو شهداء أحد ونحوهم، لأن هذا لا يسمى بعد ذلك سفرا. قول هذا الزائر بعد ذلك والمار، يعني سواء كان هذا زائرا قصد الزيارة لهذه القبور أو كان فقط مجرد مار بها، ولذلك يقولون بأن المرأة لا تزور لكنها إن مرت مرورا بغير قصد، بمعنى إن كان في طريقها ونحو من ذلك فهي تفعل ما يقال بعد ذلك. إذن المرأة إن مرت فإنها تسلم، لا يقال بأنها ممنوعة من الزيارة، فإن مرت بالقبور أو مرت بمقبرة لا تسلم على أهلها، إنما نهيت أن تقصد ذلك كزيارة، لكن لو مرت قالت كما يقول غيرها من الزائرين أو المارين، وهو السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا لا شك أن فيه فائدة الحي، يتذكر بأنه لاحق وأنه صائر إلى ما صار إليه، ثم يأتي الدعاء لهؤلاء الأموات واستفادتهم منه، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ولا شك أنها دعوات طيبة مباركة يستفيد منها الأحياء والأموات إن استجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء. أيضا مما يشرع بعد دفن الميت التعزية، فإن هذا الميت لا بد في الغالب أن يكون له أقرباء، قد يكون هذا الميت عزيزا قريبا أبا ابنا زوجا ونحو من ذلك، فهذا يحصل له هذا الحزن بهذه المفارقة، وإن كانت سنة من سنة الله فلا بد للأحياء من الموت، لكن لا شك أن لهذه العشرة وهذه الألفة بين الناس لا شك أن فقدها يورث هذا الحزن، سواء بفقد ابن أو بفقد أب أو زوج أو أخ أو حتى صديق كانت بينهما العشرة والمودة، فإن فقد ذلك لا ريب أنه يحزن القلب ويدمع العين، فهنا من السنة تعزية هذا المصاب الذي أصيب وفجع بميته، والتعزية المراد منها التسلية وليس زيارة الحزن، لا إثارة الأشجان، وإنما هو معه هذه الأشجان والأحزان، فينبغي لمن يأتيه من إخوانه المسلمين أن يسروا عنه وأن يحاولوا أن يعزوه وأن يواسوه في مصيبته، بأن يخبره ويذكره بأن هذا طريق كائن لكل أحد، وأن كل إنسان لا بد أن يكون ميتا، وعزاء كل مسلم كما يقال في ميته بنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام مصاب لكل مسلم في فقده، إذن فالإنسان يتذكر بأن هؤلاء الأموات وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام له البقاء، إذن طريق كل سائره، فأن عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن له في ذلك الأجر العظيم. فمثل هذه الكلمات ونحوها لعلها مما تشد من أجره وتعزيه، ولذلك جاء كما جاء في الأثر أن يقال المعزي لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبروا واحتسبوا، يقول مثل هذا أو مثل أجرك الله، أحسن الله عزاءك، أجارك في مصيبتك، ونحو هذه من الكلمات التي فيها نوع من التعزية وأيضا فيها من الدعاء، لعل الله أن يجيره في مصيبته وأن يخلف له خيرا منها، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. فهذا كله من السنة التي والحقوق بين المسلمين بعضهم ببعض، ولا شك أن في ذلك نوعا من الإطمئنان، ولا شك أن المسلم إذا عز أخاه المسلم في مصابه كان في ذلك نوعا من المودة، وأيضا يشعر بأن المسلم بأنه ليس وحده بأحزانه، وإنما هناك من يشاركه في هذه الأحزان ويخفف عنها أو يخفف عنه شيئا منها. قال بعد ذلك ويجوز البكاء عليه، بمعنى أن البكاء ليس بممنوع لكنه شيء فطري، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ولده إبراهيم فذرفت عينه فقيل ما هذا يا رسول الله، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن لا شك أن القلب يحزن على فراق من يوده، فمن يوده وكانت بينه وبينه ألفة وعشرة ومودة لا شك أنه يفرق يحزن بفراقه، فحزن القلب لا يؤاخذ الله به، وكذلك ولا بدمع العين، فإذا دمعت عينه لا يلام الإنسان ولا ينكر عليه ولا يقال له لا تفعل ذلك أو نحو من ذلك، وإنما يعز بالصبر، بمعنى أنه اصبر واحتسب ونحو من ذلك، فالبكاء لا حرج فيه، إنما الحرج والذي أشار إليه بعد ذلك قال وحرم ندب ونياحة، فهذا جائز، والأمر الآخر لا يجوز بل يحرم. والندب هو ذكر محاسن الميت، بمعنى أن يذهب به في المنتديات، كانوا في السابق يذهبون في المنتديات وفي مجامع الناس ويندب يقال فلان ابن فلان فقدنا فلان ابن فلان الذي يفعل كذا ويفعل كذا ونحو من ذلك. فذكر محاسنه ذكر محاسن هذا الميت وأن مصاب جلل ونحو من ذلك، فهذا هو الندب بذكر محاسنه، فهذا مما يحرم. وكذلك النياحة، والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء، وأيضا كما يقول بنوع من النغمة معينة، فهذا مما يحرم. وغالبا كانوا بعض الجهال يستأجرون النائحة، فيجعلون النائحة تنوح تكون ذات صوت كبير وتولول وتأتي بأصوات كبيرة، فهذا مما يحرم. فيحرم أن يفعل بالميت أو نحو من ذلك هذه الأمور، فإن في ذلك نوعا من الجزع ونوعا من الإنكار لما حصل في هذا الأمر وهو موت هذا الميت. أيضا مما يحرم شق الثوب، بمعنى أن يكون القريب الميت أو نحوه يشق ثوبه جزعا ونحو من ذلك، أو لطم الخد. إذن هذه التصرفات من الندب، من النياحة، من شق الثياب، من لطم الخدود، من جر الشعور ونحوها، كل هذه تدل على الجزع، وهذه كلها مما تحرم وجاء الإسلام بتحريمها. لكن ما يكون في القلب، ما يكون في العين لا يستطيع الإنسان امتلاكه ومنعه، فهذا لا يؤاخذ الإسلام به وأجازه. أما ما عدا ذلك من إظهار التجزع والتسخط على موت القريب فهذا مما يحرم ومما لا ينبغي فعله. قال بعد ذلك، أي بعد أن يحصل هذه الأمور، قال سنة بعث طعام لأهل الميت ثلاثا، فمن مات لهم ميت فلا شك أنهم مشغولون عن تدبير أمورهم وشؤونهم، فمن هنا كان من السنة لأقربائهم أو لجيرانهم أن يبعثوا لهؤلاء أصحاب الميت، يبعثوا لهم طعاما، ويكون الطعام لهم هم أي لأصحاب الميت ومن حضرهم من خواصهم. ولذلك قال لا لمن يجتمع عندهم، أي ما يجتمع من الناس وحضور هذه الناس وتصبح مأدبات كأنها أفراح وأعراس ونحو من ذلك، فهذا لا يفعل وليس هذا من السنة، إنما يكون بعث الطعام لهؤلاء أي لأصحاب المصيبة، لأهل الميت، فهؤلاء هم الذين انشغلوا بميتهم فيدفع الطعام لهم، فهذا من السنة، ويكون ذلك في ثلاثة أيام. أما أن يجتمع أهل الحي وغيرهم ويصبح أشبه بالحفل وتصنع المواعد والأطعمة الكثيرة، فهذا مما لا ينبغي ولا يحسن، بل منهم من يعده أنه من باب النياحة. قال أيضا كما أنه لا يسن أن يدفع لهؤلاء الذين يحضرون عند أهل الميت، قال يكره لهم هم أي لأهل الميت فعله للناس، بمعنى أن يكون أهل هؤلاء الميت يفعلونه، وأشد من ذلك أن يكون فعله من مال الميت ومن مال الورثة، لأن مال الميت بموته ينتقل لورثته بمجرد الموت، ماله من مال طبعا بعد سداد ديونه ووصيته يكون هذا المال كله ينتقل للورثة، ومن هؤلاء الورثة لا شك أن منهم لعلهم قصارا أي صغارا، فهؤلاء بعد ذلك إخراج شيء من ماله وصنع الطعام للناس لا شك أن هذا تعدي على أموال هؤلاء الصغار وهؤلاء القصار من الأيتام، وهذا مما لا ينبغي ويحرم. إذن ينبغي مراعاة ذلك وعدم مجاراة الناس في عوائدهم، وإنما إرجاعهم إلى السنة، فمن جاء في تعزية ونحوها جلس يسيرا بما يحقق هذا العزاء ثم ينصرف، ولا ينبغي لأهل الميت أن يبادروا كما نراه الآن، يبادر بصنع الطعام ودفعه للناس من بعد صلاة العشاء مباشرة حتى يدرك العشاء، إنما العشاء يكون لخواصه لمن جلس معهم لتعزيتهم وطال مقامه، فهذا مما ينبغي أن يرد الناس فيه إلى السنة، والله الموفق. نعم. تم والحمد لله فيما مضى ما يتعلق بكتاب الصلاة، ولا ريب أن الصلاة ينبغي العناية بها وبفقهها، يعني طلاب العلم ينبغي عنايتهم بالصلاة وأحكامها أكثر من غيرها. ولا شك أن الفقه وإن كان كله في حاجة، الناس في حاجة إليه، لكن حاجتهم إلى ما يتكرر في اليوم والليلة وما يحتاجه العام والخاص لا بد أن تكون العناية به أكثر، ولا ريب أن الأكثر من ذلك هو الصلاة. فالصلاة هي المتكررة في كل يوم وليلة 5 مرات، وما يرتبط بها من الطهارة، وحاجة الناس لها عامة لأنها للجميع، للغني والفقير وللرجل والمرأة. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الباب وهذا الكتاب، كتاب الصلاة والمتعلق به وهو الطهارة، عناية فائقة، لأن حاجة الناس إليه أعظم، لأن الحاجة بعد ذلك للأبواب الأخرى تكون أقل. فالزكاة ليس كل الناس في حاجة إلى الزكاة أو إلى معرفتها، فمنهم من يكون فقيرا وكثير منهم يكون فقراء أو يختصون ببعض الأموال دون غيرها. وكذلك الصيام وإن كان للعامة لكنه شهر في السنة ليس في كل يوم 5 مرات، والحج عبادة كما يقال عبادة العمر مرة في العمر كله، هذا هو الواجب، وقل أن يتكرر ذلك، بل كثير من الناس لعله لا يستطيع ذلك فضلا عن غيره. إذن ينبغي لطلاب العلم أن يعنوا بما يتعلق بالصلاة عناية فائقة، ولعله لله الحمد لمسنا هذه العناية، ولذلك كانت بعد ذلك مناقشة كثير من الطلاب حول ما يتعلق بأحكام الصلاة والأدلة عليها. إذن كان بعد الفراغ من الصلاة الحديث عن الزكاة، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة مأخوذ من الزكاء وهو النماء والطهر، ففي هذه الزكاة نماء وتطهير. نماء للمال فإنه وإن كان ظاهره النقص والأخذ منه لكنه في واقعه يكون نماء له، أولا بتطهيره وسلامته من الآفات التي قد تعرض على هذه الأموال، ثم بأن الله سبحانه وتعالى سيبارك في هذا المال ويكون مالا مباركا بخلاف ما لو حرم أو منع من إخراج الزكاة فيه. أما في الاصطلاح فهي كما قيل حق، أي هذه الزكاة حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. إذن الزكاة حق أوجبه الله سبحانه وتعالى، وهذا الحق الذي أوجبه ليس في كل الأموال على ما ستأتي الإشارة إليه، وإنما في أموال مخصوصة، فليست كل الأموال تجب فيها الزكاة، وإنما في بعضها دون بعضها. وأن يكون أيضا لها لطائفة مخصوصة، فليس أهل الزكاة كل الناس، وإنما لأناس ذكرهم الله سبحانه وتعالى وخصهم بها، وسيأتي بيان ذلك. ويكون ذلك أيضا في وقت مخصوص، وهو وقت محدد، بمعنى أنه ليس في كل وقت، وإنما ما يشترط له الحول فيكون في حوله، أو ما لم يكن يشترط له الحول كالمعشرات يكون عند في أجلها على ما ستأتي الإشارة إليه، وهو بدو الصلاح أو نحو ذلك. إذن هذه هي الزكاة، وقد فرضت كما قيل في السنة الثانية من الهجرة. أخذ في بيان أحكامها مبينا بأنها تجب في 5 أصناف، بمعنى أن الزكاة فرض وواجب ليس في كل الأموال، وإنما في بعض الأموال، وهي هذه الأموال 5. ما هي هذه الأموال 5؟ قال بهيمة الأنعام، بمعنى إذا كانت هذه البهيمة من الأنعام، والبهيمة من الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فإذا كان ما يملكه من هذه البهائم هي من هذه الأصناف فهذه التي تجب فيها الزكاة، ومعنى ذلك أن غيرها لا تجب فيه الزكاة. مثل ماذا؟ كما يقال الآن الدجاج، الدجاج أصبح الآن مزارع، ما يسمى مزارع الدجاج، هذه الدجاج وأمثالها والحمام ونحوها، وهي تعد وإن كانت طيورا أو نحو من ذلك أو أشياء أخرى، فإنها أيضا لا تجب فيها الزكاة. وقال أيضا الثاني الأثمان، والمراد بالأثمان ما يسمى أحيانا بالنقدين، وهما الذهب والفضة، فهذه أيضا تجب فيها الزكاة على ما سيأتي تفصيله. وعروض التجارة، والمراد بعروض التجارة على ما سيأتي في بابه ما يعرض للبيع والشراء، فالعروض جمع عرض، وبمعنى ما يعرضه التاجر ويقصد به البيع والشراء والربح وتبادل هذه السلع، وهذه تتفاوت تفاوتا كبيرا على ما سيأتي إيضاحه. فكل ما عرض وبيع واشتري وأريد به الربح والنماء كان من عروض التجارة حتى ولو كان حيوانا أو عقارا على ما سيأتي تفصيله في بابه. قال: والخارج من الأرض، أي ما يخرج من الأرض، وهذا يشمل الزروع والثمار ونحوها على ما ستأتي الإشارة إليه، ويدخل فيه الركاز ونحوه. فما يخرج من الأرض من نبات ومن غير النبات من المعادن ونحوها أيضا هذا مما يكون داخلا فيما يخرج من الأرض. قال: والعسل، أيضا العسل وهو ما يخرج من هذه الحشرة أو النحلة، فهذا أيضا يكون فيه الزكاة. إذن هذه خمسة أصناف من الأموال تجب فيها الزكاة. ولا شك أن هناك أموالا متعددة أخرى لم يشر فيها إلى ما يتعلق بالزكاة، يعني كما يقال الآن في بعض المناطق ما يسمى بالزيت، شجر الزيت، أو ما يتعلق بالمطاط ونحوه أو شيئا من ذلك. إذن فهذه الزكاة كانت في هذه الأمور وهذه الأموال الخمسة دون غيرها. أخذ بعد ذلك يبين ما هي شروط وجوبها، فبين بأنها خمسة شروط، وهي أولها الإسلام، ومعنى ذلك أن الكافر لا تجب عليه الزكاة. طبعا ليس الوجوب الذي هو كما قال يقال الأصل وهو التكليف وعدم التكليف، هذا مضى تقريره، إنما بمعنى أن الكافر إذا كان مثلا ذميا أو نحو من ذلك لا يطالب بالزكاة ونحوها، إنما تكون هذه المطالبة ودفع الزكاة تكون من المسلم دون غيره. وأيضا أن يكون حرا، فالحر هو الذي يملك وهو الذي يزكي. أما الرقيق إن كان له شيء من المال فإنه لا يزكي، لأنه في الأصل هو لا يملك شيئا وإنما هو مملوك لسيده، فشرط هذه الزكاة أن يكون مالكها حرا أو مالك المال حرا. ثالثا قال: ملك النصاب، بمعنى أن يكون هذا المال نصابا على ما سيأتي تفصيله في أنواع الأموال، فإن كان دون النصاب فإنه لا زكاة فيه على ما سيأتي تفصيله على حسب اختلاف الأموال، فلا بد أن يكون نصابا مقدارا معينا، فإذا بلغ هذا المقدار زكى، وإن كان دون هذا المقدار فلا تجب عليه هذه الزكاة. رابعها من هذه الشروط، رابع هذه الشروط قال: استقراره، والمراد باستقراره استقرار الملك، هو ما يعبر عنه أحيانا بتمام الملك، بمعنى أن يكون ملكه مستقرا على هذا المال ثابتا ليس مزعزعا محتملا. مثال ذلك كما يقال الأجرة، يعني الآن بعض الأسواق الكبيرة التي غالبا أن يكون دفع الأجرة مقدما، يعني عند توقيع العقد سيؤجر هذا الحانوت أو هذا السوق الذي لعله كما يقال يبلغ كما يقال أحيانا بمئات الألوف، والآن كما ترون المحلات التجارية الكبيرة، فهنا عند العقد يطلب ماذا؟ الأجرة، إما مقدما أو نصفها. هذه الأجرة لو كان حوله قد وجب عليه مثلا بعد شهر، وعقد الإجارة مدة سنة، فأخذ كما يقال مئات الألوف، فهذه الأجرة ملكه لها يعد غير مستقر، بمعنى أنه لو تلفت هذه العين للمستأجر ماذا؟ أن يطالب برد الأجرة. يعني استأجر سوقا، يعني الآن مثل هذه الخيمة الآن المعرض استأجرت لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة، وعند توقيع العقد دفعت 100,000 ريال له أو تزيد، وكان بالنسبة له قد حال حوله، سيأتي الحول بعد شهر، فهنا يقال بأن هذه الأجرة لا تجب الزكاة فيها التي أخذتها حتى ولو كانت بالغة ما بلغت. لماذا؟ لأن ملكه لها غير مستقر، بمعنى أنه لو حصل تلف فحصل حريق المستأجر يقول له ماذا؟ رد علي الأجرة. إذا ملكه لهذه الأجرة يعد ماذا؟ يعد غير مستقر. ومثله كما يقال في ربح المضارب، فإذا كان المضارب ربح ربحا فحالا لبعض موله حول لا يقال له زكي هذا الربح، لأن هذا الربح قد يأتيه ويعتريه كما يقال نقص في التجارة قبل تصفيتها فيؤخذ الربح، لأن المضارب ليس له من الأجرة إلا من الربح، فهنا لعله وإن حصل في فترة من الفترات في التجارة شيء من الربح فهو لا يستحق الربح قبل قسمته، لأنه قد يزول هذا الربح إذا حصل نوع من الخسارة، فإن صاحب المال سيأخذ هذا الربح كله تعويضا لخسارته، إذن يعد ملكه غير مستقر، فهذا الملك يعد غير مستقر غير تام فلا زكاة فيه. فهذا هو المراد بتمام الملك أو باستقرار الملك. الشرط الخامس قال مضي الحول، بمعنى أن المال لا بد أن يكون عند مالكه حولا كاملا، استثنى من ذلك قال غير المعشر، والمراد بالمعشر أي ما يخرج عشره أو نصف عشره على ما ستأتي الإشارة إليه، وهي الخوارج من الأرض، فهذه لا يشترط فيها حولان أو مضي الحول، لكن ما عداها وهي كبهيمة الأنعام أو كالنقدين والأثمان فهذه يشترط فيها ماذا؟ أي في زكاتها مضي الحول، بمعنى أن يملكها حولا، طبعا يكون باعتبار أصولها، لكن في بهيمة الأنعام حتى ناتجها لا يشترط له الحول، وإنما تكون النواتج أي ما تنتجه البهيمة من صغار تكون داخلة في حول أصلها، وكذلك في ما يتعلق بعروض التجارة يكون ما يحصل من نماء ومن ربح تابع لأصوله، لكن العبرة في ذلك بالأصول، فالأصول لا بد فيها من حولان الحول، فإذا حال الحول وقد ملك نصابا فعند ذلك تجب، بمعنى على ما ستأتي الإشارة إليه، لو ملك عنده نوع من التجارة أو نوعا من المال لكنه لم يبلغ نصابا، فمتى يحول الحول؟ بملك النصاب، إذا بلغ الآن وملك نصابا أو يزيد فعند ذلك يحسب الحول من بداية ملك النصاب، فإذا تم الحول ونصابه لم ينقص على ما ستأتي الإشارة إليه دون الحول في أثناء الحول فعند ذلك تجب عليه الزكاة. إذن شرطان لوجوب الزكاة فيما يتعلق بذلك غير الإسلام والحرية ونحوها هو ماذا؟ ملك النصاب طبعا مع استقراره، وحولان الحول، فيعدان هذان الشرطان هما أساسا هذه الزكاة. لما ذكر هذه الشروط الخمسة وهي تقريبا في غالب الأموال زاد شرطين آخرين متعلقين ببهيمة الأنعام، فقال وشرط في بهيمة الأنعام زيادة على ما سبق من الشروط السابقة الخمسة، قال سوم الحول أو أكثره، بمعنى أن تكون هذه البهيمة من الإبل أو الغنم أو البقر سائمة، سائمة بمعنى راعية أي ترعى، ترعى في البراري العشب ونحوه، بمعنى أنه لا يعلفها، لا تكون في حظائر ويأتي بالعلف إليها فيشتري العلف ويعلفها، فإذا كانت في حظائر ويشتري لها العلف ينفق عليها فهذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة التي ترعى بمعنى يذهب بها أو يرسلها مع راع ونحوه فهي ترعى في البراري، فهذه مثلها هي التي تزكى. إذن من شرط بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة أن تكون سائمة الحول أو أكثر الحول، فإن كان عكس ذلك بمعنى مثل بلدنا يعني كما يقال الربيع يكون قليلا شهر أو شهرين أو نحوه، والغالب أن أصحاب هذه البهائم يعلفونها ويشترون لها العلف، وإنما تأتي أحيانا مع الأمطار شيء من الربيع فترعى شهرا أو شهرين أو نحو من ذلك، فهذا لا يوجب عليها الزكاة، لكن إن كانت في أغلب الحول أو أكثره أي ترعى ولا تعلف فهي عند ذلك تجب فيها الزكاة. الشرط السابع المتعلق ببهيمة الأنعام أو الخاص ببهيمة الأنعام، قال كونها معدة أي هذه البهائم للدر والنسل، الدر بمعنى الإدرار، إدرار اللبن بمعنى جعلها لمجرد إخراج اللبن والاستغالة من لبنها إما شربا وإن كانت أكثر من ذلك بيعا لهذا الحليب، أو النسل بمعنى تكاثرها أن تزيد في ذلك، ومعنى ذلك أنها إن لم تعد لذلك وإنما أعدت للحمل، بمعنى كالسابق تكون القوافل يكون إنسان مثلا عنده 100 بعير أو نحو من ذلك لم يعدها لأجل الدر والنسل وإنما أعدها لأجل الحمل، لأن تكون ماذا؟ تحمل التجارات، تحمل الناس ونحو من ذلك، فهذه لا زكاة فيها. أو كذلك تكون عاملة بمعنى أن تكون تحرث، تكون له ثيران أو تكون له إبل على السواني ترفع الماء، فهذه تسمى العاملة، فهذه العاملة أو أيضا جعلها للركوب بمعنى أن يحمل عليها أثقالا ونحو من ذلك، فهذه تسمى بالعاملة، ف فهذه البهائم إذا عدت للعمل فإنها لا زكاة فيها، إنما التي تجب فيها الزكاة أن تكون معدة للدر والنسل. لما ذكر هذه الشروط أي شروط الوجوب قال: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، بمعنى إنسان يملك معه الآن ما يقارب 100,000، لكن هذه 100,000 كلها وزيادة عليها حقوقا للآخرين، بمعنى تاجر اقترض من هذا 10,000 ومن هذا 10,000 ومن هذا 20,000 وأخذ تجارة بدين ونحو من ذلك، فأصبحت عليه دينون تبلغ ماله وزيادة. فعند ذلك إذا كان لا يملك ماله أو لا يبلغ ماله الصافي نصابا فإنه لا زكاة عليه، حتى وإن كان كما يقال ما بينه تحت حسابه وجاريا تحت يده مالا كثيرا، فإذا كان دينه يستغرق النصاب فإنه لا زكاة عليه. فإذا كان من عليه الدين لا زكاة عليه، فمن له الدين عنده مال لكن ماله ليس تحت يده وإنما مقرضا له، أقرضه لفلان وفلان ونحو من ذلك، فهذا هل تجب فيه الزكاة؟ قال: ومن له دين زكاه إذا قبضه لما مضى، بمعنى لا تجب عليه الزكاة في كل حول، بمعنى إنسان أقرض إنسانا مالا لمدة 10 سنين كتاجر أو نحو من ذلك، أو الآن كما يقال في إنشاء الأسواق والأشياء العقارية لمدة 10 سنوات لا يسدده إلا بعد 10 سنوات، فهنا لا يجب عليه ماذا؟ أن يزكي هذا المال في كل حول، وإنما ينتظر إلى أن يقبض هذا المال الذي عليه الذي له عند فلان، فإذا قبضه زكاه لما مضى. ومثل ذلك إذا كان ماله مغصوبا، يعني جاء مثلا وال أو إنسان له قوة فانتزع منه ماله فأخذ منه ماله فهو ماله ما زال يعد مالا له، هل يزكيه؟ لا يزكيه، وإنما إذا رد بعد ذلك قالوا يزكيه على ما مضى، بمعنى أن الشيء الغائب الذي ليس تحت يدك لست مطالبا بأن تخرج شيئا من مالك حتى تزكي عنه، وإنما تنتظر إلى أن تقبضه ثم تزكي بعد ذلك عما مضى من السنوات. قال بعد ذلك: ومتى نقص النصاب أو باعه بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. على ما مضت الإشارة إليه، إنسان يملك نصابا لكنه في أثناء الحول نقص عن النصاب، بمعنى مثلا قلنا 10,000 نصاب وزيادة، ثم طرأ له أن صرف هذه حتى قل عن النصاب، فإذا قل عن النصاب في أثناء الحول ثم بعد ذلك رجع وملك نصابا، بمعنى في شهر محرم لو قلنا أو في رمضان على ما اعتاد الناس أن يخرجوه، وهذه العادة ليست من الآن وإنما من العهد الأول، على قول عثمان كانوا يحرصون على إخراج زكواتهم في شهر رمضان لمضاعفة أجره، فهنا إذا كان في رمضان مثلا ملك نصابا ثم بعد ذلك في شهر محرم نقص، عرضت له أمور ونحو من ذلك فنقص ماله عن النصاب، ثم جاء بعد شهرين أو 4 فملك نصابا آخر، فهل يعتبر بأنه نصابه من رمضان؟ يقولون لا، بما أنه في أثنائه نقص عن النصاب فعندما ملك نصابا مرة أخرى يبتدئ حوله. هذا هو قوله: ومتى نقص النصاب، إلى قوله لا زكاة فيه. قال: أو باعه من غير جنسه، بمعنى كان عنده مثلا غنم وبلغت نصابا ثم باع الغنم كلها واشترى بها بقرا، فالغنم يعد ماذا؟ جنسا آخر خلاف البقر، لكن الغنم أحيانا يكون أنواعا، يعني الآن يعرف الغنم أولا من جهة أيضا فصيلته ما يسمى بالضان والماعز، فهما فصيلان نوعان، لكنه أيضا يعد نوعا واحدا، هذا أيضا الضان أنواع متعددة ما يسمى الآن بالبربري أو السواكني أو النعيمي أو ما شابه ذلك، فهذه تسمى أنواعا لكنها كلها جنس واحد وهو جنس الغنم، فهنا إذا بدل في أنواعها يبقى الحول حول أصلها، بمعنى اشترى هذا النوع بربري بسواكني هذا بنعيمي أو شيئا آخر، فهذه كلها داخر أو معز بضان أو العكس، فهذه كلها جنس واحد لم يتغير، فحولها يبقى، لكن إن غير الجنس كانت عنده غنم فباعها واشترى بقرا، أو كانت عنده بقر فاشترى غنما أو إبلا، فهنا تغير الجنس. فإن كان هذا التغيير للجنس في أثناء الحول ليس فرارا وتهربا من الزكاة فإنه ماذا؟ ينقطع الحول، يحتاج إلى استئناف حول جديد. فالتغيير في الجنس أو نقص النصاب إن لم يكن قصدا وفرارا من الزكاة فإنه يقتضي ذلك قطع الحول واستئناف حول جديد. أخذ بعد ذلك يبين ما يتعلق بأنواع الأموال وأنصبائها. على ما مضت الإشارة إليه أن الأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة أنواع من الأموال، فأخذ الآن في بيان أنواعها، فبدأ ببهيمة الأنعام وزكاتها، فقال نصاب الإبل بالكسر على الإضافة وليس على الابتداء، وهو نصاب الإبل لأن هذا ليس نصاب الإبل وإنما على الإضافة بمعنى أقل نصاب الإبل، فأقل نصاب للإبل هي خمس، بمعنى إذا ملك الإنسان خمسا من الإبل فهذا هو أقل النصاب، وليس هذا هو النصاب كله وإنما النصاب على ما ستأتي إليه أنواع متعددة. فأقل النصاب هو خمس من الإبل، فإذا ملك خمسا من الإبل وجبت فيها الزكاة، ومعنى ذلك إذا كان يملك دون ذلك وهي أربع من الإبل فما دون فليس فيها زكاة. فماذا يكون زكاتها؟ ما الواجب في هذه الخمس؟ قال فيها خمس، هذه الخمس فيها شاة، إذا ملك خمسا من الإبل الواجب فيها ماذا؟ شاة. ثم قال ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، ومعنى ذلك إذا ملك عشرا من الإبل فيها ماذا؟ شاتان، وخمسة عشر ثلاث شياه، وعشرين أربع شياه، إلى هذا المقدار. ثم بعد ذلك إذا وصل إلى خمس وعشرين فأصبح ماذا فيها؟ بنت مخاض. هذه بنت المخاض ما عمرها؟ قال لها سنة. قيل بأنها سميت بنت مخاض أي أمها ماخض أي حامل في الغالب طبعا، ولا يلزم ذلك، بمعنى أنها بعد سنة تكون في الغالب أمها قد أصبحت ماخضا أي حاملا، وهي تستمر على هذا بنت مخاض إلى أن يملك ماذا؟ ستا وثلاثين. فإذا ملك ستا وثلاثين أصبح الواجب فيها بنت لبون، وبنت لبون عمرها سنتان أي تمت سنتين، وهذه كما يقولون سميت بنت لبون لأن أمها لما كانت حاملا وماخضا هنا الآن أنتجت فأصبحت ماذا؟ ذات لبن أي تدر اللبن لنتاجها، فأصبحت بنت لبون طبعا، وهذا كما قيل على الغالب لا يلزم ذلك. ويستمر هذا هو الواجب إلى أن تبلغ ستا وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين فأصبح الواجب فيها ماذا؟ حقة. كم عمرها؟ قال لها ثلاث، وسميت حقة كما قيل لأنها استحقت طروق الفحل، بمعنى أصبحت كبيرة يطرقها الفحل، يأتيها الفحل أي الذكر، أو قيل بأنها حقة بمعنى استحقت أن يركب عليها، بمعنى أصبحت ماذا؟ كبيرة يمكن أن يحمل عليها ويركب عليها أو نحو من ذلك. ويستمر هذا النصاب إلى أن تبلغ 61. فإذا بلغت 61 فأصبح الواجب فيها ماذا؟ جدعة. وعمر هذه الجدعة 4 سنوات، وسميت جدعة لأنها تجذع أسنانها، أي تسقط أسنانها، فإذا أجزعت أسنانها فهي في الغالب بلغت هذا المقدار وهذا السن، وهي أتمت 4 سنوات. ويستمر هذا نصابا لها، أي المخرج، إلى أن تبلغ 76. فإذا بلغت 76 فأصبح الخارج أو الواجب فيها بنت لبون، وقد مضى تقدير بنت اللبون وهي ما لها 2. قال بعد ذلك، وهنا ينبغي تصحيحه، وفي 61 تصحح إلى 91، لأن السابق 76 فهذا نصاب بعده، فالواجب أن يكون 91. وفي 91 حقتان، والحقة مضى تقديرها وهي التي لها 3 سنوات، ويستمر هذا الواجب إلى أن تبلغ 121. فإذا بلغت هذا المقدار أصبح فيها 3 بنات لبون، ثم بعد ذلك يستقر الواجب. قال في كل 40 بعد ذلك بنت لبون، وفي كل 50 حقة. إذا وصلت إلى هذا المقدار أصبح بعد ذلك إما أن تكون 40 وإما أن تكون 50. فإذا كانت 40 أصبح الواجب فيها بنت لبون، أو إذا بلغت 50 أصبح الواجب فيها حقة. هذا فيما يتعلق في الإبل، وهي أنواع متعددة كما يعرف، لكن ما بعدها من البهائم من بعيمة الأنعام يكون الواجب فيها أقل تحديدا. قال ونصاب البقر، أي على ما سبقت الإشارة إليه من تقدير المضاف، وهو وأقل نصاب البقر. ما هو أقل نصاب؟ قال 30، ومعنى ذلك ما دونه لا زكاة فيه. فإذا بلغت 30 فيها ماذا؟ تبيع. هذا التبيع كم عمره؟ قال له 1 سنة، أو تبيع أي ذكرا كان أو أنثى، وسمي تبيعا قيل لأنه ما زال صغيرا يتبع أمه، أي يتبعها في السير وفي المرعى ونحو ذلك. ويستمر هذا هو الواجب إلى أن تبلغ 40. فإذا بلغت 40 فأصبح الواجب فيها مسنة، والمسن من البقر له 2 سنة، ولذلك في الأضاحي المسنة من البقر له 2. وفي 60 بعد ذلك تبيعان، لأنه في 30 تبيع، هنا في 60 أصبح تبيعان، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذا فيما يتعلق بالبقر. أما الغنم وهو آخرها، سواء كما قلت الغنم من المعز أو من الضأن، فكل ذلك يدخل فيه الغنم، والضأن أنواع متعددة كما هو معلوم، فكلها داخلة في ما يسمى جنس الغنم. فهنا الغنم أقل نصابها 40، ومعنى ذلك ما دون ذلك لا زكاة فيه. فإذا بلغت 40 فالواجب فيها شاة واحدة، ويستمر هذا هو الواجب إلى أن تبلغ 121. فإذا بلغت هذا المقدار وجبت فيها شاتان، ثم بعد ذلك يستمر هذا الواجب إلى أن تبلغ 201. فإذا بلغت، أي تجاوزت 200 بواحدة، أصبح فيها 3، ويستمر هذا الواجب وهو الواجب فيها 3 شياه إلى أن تبلغ 400. فإذا بلغت بعد ذلك وتجاوزت أصبح استقر الأمر، وأصبح في كل 100 شاة. وشرط هذه الشاة سواء هنا أو في الإبل التي قلنا في 5 شاة وفي 10 شاتان، أن تكون هذه الشاة يضحى بها، بمعنى أنه لا يأتي بشيء صغير لا يضحى به، والذي يضحى به ماذا؟ بالنسبة للشياه أن تكون جذعة، وهي التي بلغت لها 6 أشهر. طبعا وإن كانت من الغنم من المعز فيكون المضحى به 1 سنة. قال بعد ذلك والخلطة، أي الخلطة في الغنم بشرطها ولا شروط، على كل حال ذكر هنا إجمالا، يعني كما يقال إذا كان مسرحها واحدا يسرح بها جسرح في مسرح واحد، وتأتي ومحلبها واحد ونحو من ذلك، وفحلها أشبه بالواحد، بمعنى أناس أصحاب غنم يخلطون أغنامهم وجعلوها أشبه في حظيرة واحدة يرعاها واحد أو نحوهم، بمعنى أصبحت وإن كانت هذه متميزة لفلان كذا ولفلان كذا ولهذا النوع لفلان أو نحو من ذلك، لكن ذهابها مع بعض وترجع مع بعض هذا ما يسمى بالخلطة. هذه الخلطة قال تصير المالين واحدا. هذا التصير قد يكون أحيانا نفعا لهما وقد يكون مضرا لهما، بمعنى إذا كان ثلاثة وكل معه أو له 40 شاة، فهذا له 40 وهذا له 40 وهذا له 40، فكان الواجب على كل واحد منهم ماذا؟ شاة. لكن لما اجتمعوا وأصبح جميعهم يملكون 120 شاة فالواجب عليهم ماذا؟ شاة واحدة. إذن تخرج شاة واحدة ثم يكون كما يقال عليهم أثلاثا. وقد تكون الخلطة بعكس ذلك، بمعنى إذا كان هذا يملك 10 وهذا يملك 10 وهذا يملك 10 ونحو من ذلك، فهل يجب عليهم شيء؟ لا يجب عليهم شيء. لكن لو كانوا 4 وصلوا 40 ملكوا 40 فأصبح الواجب عليهم ما لا شاه، إذن تخرج الشاه ثم تكون عليهم أرباعا أو أخماسا على حسب أعدادهم. إذن فهذه الشركة، هذه الخلطة تجعل المالين أو الأموال كالمال الواحد سواء كان نافعا أو ضارا لهم. هنا يقولون أيضا في هذا الباب إذا كان للإنسان نفسه غنم متفرقة، هنا الآن قلنا في الخلطة، فإذا كانت هذا التفرق مسافة قصد وتزيد فيصبح ماله كمالين، هنا الأموال متقاربة لأشخاص متعددة اعتبرت كالمال الواحد. المال الواحد إذا كان متفرقا وكان هذا التفرق قيل بعيدا حتى يعرف ما مقدار التفرق، هل هو بس مجرد أن يذهب 5 كيلو من هنا وخمسة كيلو من هنا لعله يفعل ذلك ويتهرب من الزكاة، فقيل أن هذا التفرق يأخذ حكم المالين إذا بلغ مسافة قصر، بمعنى إنسان يكون من تجار الغنم ليس للبيع والشراء وإنما للدر والنسل، لكن له هنا قطيع وهنا له قطيع، فإن كان المسافة مسافة قصر وزيادة عد وحسب كل مال لوحده، بمعنى لو كان له هنا 100 وهنا 100 وهنا 100 فتحسب لكل واحدة 100 لا تجمع وينظر فيها جميعا. انتقل بعد ذلك إلى النوع الآخر من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة وهو الخارج من الأرض. والخارج من الأرض أنواعا متعددة، فقال تجب في كل مكيل مدخر. إذن من شرط الواجب أو الذي تجب فيه الزكاة أن يكون مكيلا أي لا موزونا، أي هذا الشيء يكال بالكيل، والمراد بالكيل هو الذي يكال بالصاع ونحوه لا أن يوزن وزنا، فهذا الذي تجب فيه الزكاة. وأيضا أن يكون مدخرا، فإن كان لا يدخر بمعنى لا يبقى وإنما سريع العطب والفساد كما يقال كالفواكه كالتفاح كالبطيخ كالرمان ونحوه الذي يعطب سريعا فهذا لا تكون فيه الزكاة، مثل ذلك الخضار كما يقال الخيار ونحوها من الأمور هذه التي لا تبقى، إنما الشيء الذي يدخر يبقى ويدخر. قال من الثمار والحبوب، سواء كان هذا المكيل المدخر ثمرا أي من التي كما يقال من الأشجار ثمار الأشجار كالنخل يكون ثمره التمر، أو كالعنب الذي هو شجر الكرم أو شجر العنب الذي يكون ثمره ماذا الزبيب، فهذا يكال وأيضا يدخر. ومثله كما يقولون اللوز والفستق والبندق ونحوها، هذه تعد ثمار الأشجار وهذه تدخر لا تفسد، ليست كالمشمش والخوخ ونحوه، فهذه تدخر فهذه تكون داخلة وهي من الثمار، أو قال من الحبوب بمعنى من الزروع التي تزرع وتحصد، فهذه أيضا سواء كان حبا يعني كما يقال أنواع الحبوب المتعددة كالحنطة كالأرز كالذرة الذرة البيضة كالدخن. قال وإن لم يكن قوتا، يعني لا يشترط في هذا المدخر المدخر المكيل أن يكون قوتا أي طعاما يقتات به، بل حتى وإن لم يكن كذلك لكنه يكال ويدخر فإنه تجب فيه الزكاة. أمثال ذلك كما يقال ما تسمى بهذه الأباجير عند العطارين كالكمون كالكراوية كاليانسون ونحوها، هذه كلها تكال وهي ليست أقواتا كالهيل أو شيئا من ذلك، بل قيل حتى إن بعض الأوراق إذا كان يستفاد ويكال هذا الورق يكال ويدخر فإنه أيضا تكون فيه الزكاة، كما يقال كالحنة كالزعتر إن كان يتخذ ورقه كالإشنان الذي مر معنا، هذه الأوراق إذا كانت تكال وتدخر كالحنة ونحوها يكون فيها الزكاة. إذا من شرط هذا المال المزكى أو المخرج من الأرض سواء كان ثمرا أو غير ثمن أن يكون مكالا أي يكال بالكيل، وأن يكون مدخرا سواء كان قوتا أو غير قوت، سواء يقتات به أو لا يقتات به. وبعد ذلك الأبازير كلها كما يقال بزر الكوسة والدبة ونحوه أبازير القطن ونحوه، فهذه كل الأبازير أيضا تكون داخلة فيها لأنها تدخر أي تبقى وأيضا تكال بالمكاييل، فهذه تجب فيها الزكاة. إذن ليس من شرطه أن يكون قوتا أن يقتات به. بين بعد ذلك هذا النصاب، ما نصاب هذا الخارج من هذه الحبوب المدخرة أو الثمار التي تكون مدخرة ومكيلة؟ قال نصابه بعد تصفية حب وجفاف ثمر. إذا العبرة فيما يتعلق بالحب ماذا؟ تصفيته، لأنه في الغالب كان سابقا، لا أدري أنا الآن لست مزارعا، لكن في السابق كان إذا حصد يبقى فيه تبنه فيحتاج إلى بعد ذلك القمح ونحوه أن يداس بالدواب، كان سابقا يداس بالدواب حتى يصفى هذا التبن والقشر من الحب. الآن لعل الحصادات تفعل ذلك، لا أدري على كل حال، فإن كانت الحصادات تفعل ذلك أي تزيله من تبنه ومن قشره فهو المراد هنا أن يكون بعد التصفية، فليس بقشوره وما كان عليه من تبن، لأنه بعد أن يحصد كان سابقا بعد أن يحصد يجعل فيما أشبه بالبيادر ونحوها ثم يداس من جهة الدواب حتى ينفصل هذه الحبوب ونحوها عما يكون من تبن وقشر. فبالنسبة للحب لا يعتبر في ذلك كما يقال نصابه إلا بعد تصفيته، وبالنسبة للثمار لا تعتبر إلا بعد جفافها، بمعنى بمثل كما قلنا التمر أو مثله الزبيب ونحوه لا بد أن تجفف، فإذا جففت عند ذلك الاعتبار بهذا النصاب. ما مقدار هذا؟ قال 5 أوسق. فإذا كان ما تنتجه مزارعه ونحو من ذلك هذا المقدار وهو 5 أوسق والوسق 60 صاعا، إذن يكون مجموع ذلك ماذا؟ 360 × 5 تصبح 300 صاعا. فإذا كان ما ينتج من تمر 300 صاع أو في الزبيب أو في الحبوب الأخرى هذا المقدار فإنه قد بلغ النصاب، إن كان دون ذلك فهو دون النصاب فلا تجب فيه الزكاة، بمعنى ليس عنده إلا عدة نخلات أو بضع يعني كما يقال حديقة صغيرة فيها شيء من التمر فيها شيء من العنب فيها شيء من ذلك، فهذا تصبح لا زكاة فيها. قال من شرط هذه الزكاة في هذه الأمور أن يكون مالكا له وقت وجوبه، بمعنى أن يكون الإنسان مالكا لهذه الأشياء لهذه الثمار لهذه الحبوب وقت الوجوب. ما هو وقت الوجوب؟ قال وقت اشتداد حب وبدو الصلاح في الثمر، بمعنى إذا اشتد الحب أو بدا صلاح الثمر، قالوا بدو الصلاح أن يصفر أو يحمر يصبح أن يكون صالحا للأكل، فهنا من شرط هذا الوجوب في الزكاة أن يكون مالكا له في هذا الأوان ليس بعده، بمعنى إذا ملكه بعد ذلك فلا تجب فيه الزكاة، بمعنى إنسان لا يملك هذا المقدار إلا بعد ذلك، بمعنى إما أن يأخذه أجرة لحصاده، بمعنى يعمل وصاحب الزرع يقول أعطيك أنا 300 صاع ببناء مقابل هذا العمل. طبعا هذا الإعطاء لا يكون إلا بعد ذلك، أي بعد ما يحصد أو نحو من ذلك بعد التمر، أو يكون مثلا هذا يأخذه من جهة التساقط، أو يكون شيئا مما يؤخذ من الشيء المباح، يعني يذهب إلى البر فيأخذ شيئا من هذه الأشياء التي مرت معنا بأنها تكون ماذا؟ تكون مكيلة مدخرة، فيأخذها بعد هذا الأمر وهو بعد الصلاح بعد الاستقرار. فهذه الحال لا تجب فيها الزكاة، إنما من شرط هذا الزكاة أن يكون مالكا لها عند هذا الوجوب، وهو فيما يتعلق بالحبوب اشتدادها، وفيما يتعلق بالثمار بدو صلاحها. هنا لما ذكر بأن شرط الوجوب هو هذا، بين بأن استقرار الوجوب لا يكون إلا بجعلها في بيدل ونحوه، بمعنى الآن وجبت عليه الزكاة إذا بدا الصلاح، لأنه إذا بدا الصلاح كما يقال قد سلمت في الغالب، وهذا سيأتي تفصيله في أبواب البيوع، سلمت في الغالب من طرو الآفة عليها، لأنها قبل ذلك لعل الآفة قد تطرأ عليها أو يكثر عليها، فعند في هذه الحال لا يجوز بيعها، ولذلك لا يجوز بيع الحبوب ولا يجوز بيع الثمار إلا إذا بدا صلاحها، لأنه إذا بدا صلاحها على ما سيأتي في باب البيوع تكون في الغالب قد سلمت من الآفة. في هذا الوقت قلنا أنه أصبح ماذا؟ قد وجبت الزكاة عليه، لكن استقرار الوجوب عليه إنما يكون كما قيل بجعلها في البيدر، بمعنى في الزروع أن تحصد، وبالنسبة كما يقال للثمار من تمر ونحوه أن تجعل البيدر. البيدر هو مكان جمع هذه الثمار وهذه الحبوب لتجفيفها أو لاستكمال تجفيفها، أو إذا كان حبوبا لتداس، فهذا يسمى أحيانا بالبيدر، يسمى أحيانا بالجرين، ويسمى أحيانا بالمصطاح، له أسماء على اختلاف المناطق. والمراد هو المكان الذي تجمع فيه الثمر والثمار حتى تستكمل جفافها وتستكمل كما يقال تنقيتها وتصفيتها. فعند ذلك إذا حصدت وجمعت وحصلت في هذا المكان فجفت، عند ذلك أصبحت ماذا؟ أصبح هذا الواجب لازما مستقرا، أي مستقرا في الذمة. إذا عرف ذلك وعرف النصاب ومقداره وأنه 5 أوسق، ما الواجب الذي يخرج من هذا المقدار؟ قال الواجب هو عشر ما سقي بلا مؤونة، ومن هنا قيل المعشر، المعشر بمعنى العشر. فهنا إذا كانت هذه المزرعة التي تخرج الثمار وتخرج هذه الحبوب كما يقال تسقى بغير مؤونة بغير تعب، وإنما تسقى إما بالغيث من السماء فتكون منطقة كثيرة الأمطار فهم إنما يكون منه مجرد البذر والحرث ثم يكون السقى من جهة السماء، أو أن تكون أيضا في بعض المناطق ما يسمى بالأسياح، بمعنى أن يكون الماء ينضح أو تصل كما يقال تصبح المياه قريبة جدا فهي تشرب بعروقها، يعني بمجرد أنه غرسها ثم بعد ذلك هي لقرب الماء، وهذا في بعض المناطق التي تكون الماء فيها غزيرة، يعني كما يقال المزارع لا يتعاهدها بسقي، وإنما هي تشرب الماء وتستقيه بعروقها، أو أيضا تكون هناك أنهار جارية فتكون المياه لا تحتاج إلى مؤونة. والمراد بالمؤونة هو المشقة في إخراج الماء، سواء بزعبه بما يسمى في السابق السوانح، بمعنى تكون إبل أو نحو من بقر أو السواني تحمل أو تكون لها دواليب معينة أو طريقة معينة حتى تخرج الماء من الآبار، أو ما يعرف الآن بالمكائن الكهربائية أو بالزيت والديزل ونحوه، بمعنى هذا الإخراج الذي يكون بكلفة إما من بهيمة ونحوها أو الآن بالآلات ومؤونتها، فهذا هو المؤونة. فإذا كانت بمؤونة قال ونصفه بها، أي بالمؤونة يصبح نصف العشر. إذن إذا كانت هذا السقي بهذه المؤونة والتكلفة، سواء كانت التكلفة عن طريق البهائم أو عن طريق المعدات الكهربائية ونحوها، فيصبح الواجب أي المخرج هو نصف العشر، وإن كانت دون ذلك أي بدون مؤونة على ما سبقت الإشارة إليه فيكون الواجب في ذلك هو عشرها، ومن هنا سمي المعشر سابقا. قال وثلاثة أرباعه بهما، بمعنى إن كانت تسخى بهذا وذاك، أحيانا وأحيانا أو بعض جهتها وبعض جهتها، بمعنى يختلط في ذلك، فيكون نصف العام بمعنى يكون أحيانا بعض الجهات ما يسمى بالأمطار الموسمية، فهنا في نصف السنة يكتفي بمجرد الأمطار، وفي نصفها الآخر يكون بماذا؟ بالسواري أو بالآلات، فهنا تكون ماذا؟ نصف هذا وذاك، والعشر ونصف العشر ما بينهما هو ثلاثة الأرباع، وهذا مراده بثلاثة الأرباع بهما أي بالمؤونة وبعدمها. ثم قال وانتقل إلى نوع آخر وهو العسل لكنه أيضا معشر، قال وفي العسل العشر، بمعنى الواجب في العسل أن يخرج عشره طبعا، والعسل هو المعروف الذي يخرج من هذه الحشرة التي تسمى النحلة، فإذا كان له مناحل والآن أصبحت العسل واستخراجه نوعا من التجارة فتكون مزارع للنحل ثم ذلك، ثم يكون العسل بكميات كبيرة، فهنا الواجب فيه ماذا؟ هو عشره. ما مقدار نصابه؟ قال إذا بلغ 30 صاعا، فإذا بلغ ما يجمعه من هذا النحل 30 صاعا فعند ذلك أصبح ويجب فيه الزكاة طبعا وأكثر، فإنه يجب فيه ماذا؟ العشر. فإذا كانت مثلا نحله يجمع من النحل ما يقارب من 40 قربة، كانت تجمع في القرب، إذن الواجب فيها ماذا؟ ربع عشرها وهو 4 قرب. قال بعد ذلك وهي مما يخرج من الأرض، لأن ما يخرج من الأرض لا يختص بالزروع بل هناك أشياء أخرى. قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، بمعنى إذا استخرج من هذه الأرض معدن من المعادن على اختلافها حديد رصاص نحاس زنك غير ذلك بترول قار، سم ما شئت من أنواع المعادن التي تخرج أو يخرجها من ذلك، فهنا الذهب والفضة إذا لم يكن نقدين أثمانا أخرج ما يسمى الآن مناجم الذهب مناجم للفضة، أو ما يسمى الأحجار الكريمة كالعقيق الماس ونحوه، فهذه كلها ما نصابها؟ قال إذا بلغت نصابا. ما هو النصاب؟ نصابها هنا هو نصاب الأثمان، نصاب الذهب والفضة الذي سيأتينا بعد قليل. فإذا بلغت هذه المعادن بعد تصفيتها وسبكها إن كانت مما يسبك بمعنى حديد زجاج صفي وأصبح بعد ذلك عرف هل هذا ما قيمته، بعض الأشياء لا تحتاج إلى أن تصفى وأن تزكى كما يقال الأحجار الكريمة ماس ونحوه، إذن إذا بلغت هذه المعادن نصابا وهو ما سيأتينا فيه من نصاب الذهب والفضة فإنها أصبح يجب فيها الزكاة، بمعنى إن كانت دون ذلك فلا زكاة فيها، لكن بلغت هذا المقدار وأكثر تزكى. قال ماذا؟ الواجب فيها هو العشر، بمعنى عشر قيمتها، وكما تأتي في عروض التجارة تصبح القيمة يخرج من النقدين، بمعنى لا يخرج عشر الحديد لا يخرج عشر النحاس أو نحو من ذلك، فهذا في الغالب لا يستفاد منه، وإنما يخرج قيمة ذلك، قيمة ذلك من الذهب والفضة. متى يخرجه؟ متى يجب؟ قال في الحال، بمعنى إذا أخرج هذا المقدار وهذا المقدار أصبح كما يقال بلغ هذا النصاب فإنه كما يقال لا ينتظر حولا لحولانه به، وإنما من حين أن يسبكه ويخرجه ويصبح بهذا المقدار وهذا النصاب فإنه ماذا؟ يزكيه. قال وهو نوع آخر مما يخرج من الأرض، قال في الركاز، والمراد بالركاز هي الكنوز التي تكون من دفن الجاهلية الذي ركز بمعنى دفن، فهنا إذا وجد الإنسان وهو يحفر وجد كما يقال كيسا صندوقا سرة أو نحو من ذلك، وكانت هذه من دفن الجاهلية عليها علاماتها أو تعرف علاماتها بأن من دفن الجاهلية ذهبا أو نحو من ذلك، فهذا هو الركاز والكنز. ومعنى ذلك إن لم يكن ذلك بمعنى أنه كان في بيت حارث لمسلم، بمعنى اشترى بيتا ثم نقب جداره أو حفر أساسه أو نحو من ذلك وظهرت فيه بأنها كما يقال من أموال المسلمين وأنها ليست قديمة العهد، فإنها تكون لصاحبها لا تكون لحافرها ولا تكون لواجدها، إنما تكون إذا كانت قديمة في عهد الجاهلية فعند ذلك. أما هنا مثلا الإنسان اشترى بيت وخاصة البيوت القديمة سابقا والناس في السابق ليست لم تكن هنا ما يسمى بالبنوك والمصارف التي يحفظون فيها أموالهم، وإنما كان غاية ذلك أن يدفن الإنسان شيئا من ماله بعد أن يجمعه في صرة معينة يحفظها فيه، إما في جدار أو تحت أرض أو تحت باب أو نحو من ذلك، فلعله ينسى أن يبلغ بذلك أو يوصي به ثم بعد ذلك ينسى. فهنا لو اشترى أحد هذه الدار ثم نقب جدارا أو نحو من ذلك فوجد فيه هذا المال فهو ليس له وإنما لصاحبه، فعليه أن يرده ويسأل عن صاحبه. هنا الركاز أو هذا الكنز الذي قلنا أنه من دفن الجاهلية إذا وجده قال ماذا؟ فيه الخمس مطلقا، معنى مطلقا بمعنى سواء كان قليلا أو كثيرا، لا يقدر هنا بالنصاب لأننا في السابق قلنا ماذا؟ نشترط في المعدن النصاب، أما هذا فإنه لا يشترط فيه النصاب وإنما مطلقا، سواء كما يقال وجد 5 دنانير أو وجد 5000 دينار فإنه مطلقا تجب فيها ماذا؟ تجب فيها الزكاة وهو الخمس في ذلك. وهناك في السابق قلنا ماذا؟ العشر، وهنا أصبح ماذا؟ الخمس، فهنا يكون أكثر. قال وهو بين هذا الركاز وأنه ما كان من دفن الجاهلية. استمر ولا في؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.